بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف أنبياء الله ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المباشر بيوت مطمئنة، والذي يأتيكم عادة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أجمل التحايا وأصدق الأماني من فريق العمل الذي يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة، وهم الزملاء في التنسيق جمعان، في التنفيذ على الهواء الزميل تركي الهزاع، وكذلك في استقبال الاتصالات منفذ الفترة إبراهيم العجلان، مذيع الفترة الزميل محمد المالكي. تحية عطرة من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومني أنا معد ومقدم اللقاء أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. خطوط حمراء في حياة الزوجين، أو خطوط حمراء في الحياة الأسرية، أو دعونا نقول ممنوعات أسرية، مهما يعني عددنا في العناوين فإن النتيجة ستكون لا محالة واحدة. وأنا أجمع في العناصر وأجمع في يعني نقاط البحث حول هذا الموضوع أجدها يعني طويلة جدا، لكن ستكون يعني قاسية ربما صريحة وجريئة إلى في رسائل طبعا إلى الأزواج والزوجات، ربما الأمهات والآباء، وكذلك من يتابعنا من البنين والبنات. فأتمنى أن تتسع صدورهم لهذا الحديث في مثل هذا اليوم الذي نتمنى ونرجو أن ينال استحسانكم وكذلك إعجابكم وتقديركم. في هذه اللحظات أرحب بضيفي العزيز الغالي على قلبي وقلوبكم طبعا، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين والباحث في شؤون الأسرة، الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي. شكرا دكتور علي. الله يحييك أخي. أقصر مقدمة يعني لأهمية الموضوع أنا أقولها، يعني أرقام التواصل على عجل 800-124-5335، رقم الاتصال مباشر 405-299-99، رقم الجوال الآن يعمل معنا 0557-35-35-35. أتمنى أرجو أن تكتبوا كل ما لديكم وترسلوه على الجوال جوال البرنامج، لأن الحلقة ستتحدث يعني عن شيء أتمنى وأرجو أن يكون يعني فيه شيء من المصداقية فيوافق يعني شيئا مما في قلوبكم مما في نفوسكم لا تستطيع الزوجة أن تقوله لزوجها والعكس صحيح. أعيد 0557-35-35-35، ولنا كلام حول مسابقة البرنامج والسحب على جائزة اللابتوب إن شاء الله في نهاية اللقاء، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. الدكتور علي الشبيلي، خطوط حمراء بين الزوجين أو ممنوعات أسرية أو خطوط حمراء في الحياة الأسرية، مقدمة نحتاج منك أن تتحدث عنها بما يكون يعني فيه شيء من العناصر هذه ودنا نتجاوزها، أنت تكتبها، أريد ما في ذاكرة وما في نفس الدكتور علي الشبيلي وهو الذي عودنا حقيقة على الحديث بصراحة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يكون هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم. قبل البدء تذكرت قصة أي مشهورة، وأظن كثير من الإخوة سمعوها أو قرأوها، وهي أن شخصا خرج مرة في موكب مهيب، وبدأ الناس يعني يذكرونه ويتكلمون عليه أو يصيحون باسمه ونحو ذلك. وفي أثناء هذا الموكب المهيب له، اقترب منه أحد الجنود وقال له: سيدي، تذكر أنك إنسان، نحن في خضم هذه الحياة بحاجة إلى أن نعود إلى البدهيات وأن نتعرف عليها، لأنه في زحمة الحياة تغيب عنا هذه البدهيات حتى كوننا إنسان أحيانا، لأن كون يشعر الإنسان بأنه إنسان ويتذكر مثل هذا المعنى يعذر الآخرين، فيعرف أنه ليس بمعصوم كما أن الآخرين ليسوا بمعصومين، يعني نعرف بأننا كبشر كما أخبر عنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا نحن معرقون ومغرقون في الخطيئة كبني آدم، ومن ثم فإننا عندما نسمع مثل هذه الأشياء فإن الواجب علينا أن نستفيد منها وأن نحاول أن نغير أنفسنا إلى الأفضل والأحسن. ولذلك هذه الخطوط الحمراء هي مواقف تأتي في الحياة أو أمور جاء بها الشرع نبه عليها الناس ومنعهم من الوقوع فيها، فهي ليست بالضرورة أن تكون أمورا قد جاءت فيها نصوص شرعية، وإن كان بعضها قد جاء فيها نص شرعي بالتحذير منها وتنبيه الزوجين في عدم الوقوع فيها. وأحيانا هناك نوع آخر من الأدبيات والذوقيات التي لا ينبغي للزوج أن أو الزوجة كذلك أن يعملها في أثناء حياته الزوجية، لأن لها أثرا قريب المدى وكذلك بعيد المدى. والشيء بالشيء يذكر، وإن كان هذا يعني سيدور إن شاء الله كلام كثير حوله في أثناء هذه الحلقة إن شاء الله. يعني أحيانا من الذوقيات اختيار اللفظة، وإذا كان الإنسان عندما يشتري طيبا أو عطرا يحتاج إلى جهد طويل حتى يختار الشيء المناسب له، ولذلك الكلمة الطيبة هي عطر اللسان، فكلما كان هذا اللسان يخرج الكلمات الطيبة كلما كان هذا العطر غاليا ورفيعا. وأتذكر أسرة انهدمت وأنا تابعت يعني قضيتهم منذ بدئها، وهو أن شخصا وهو مع زوجته في المطعم قال لها: تعرفين أسوأ قرار اتخذته في حياتي؟ وكان مازحا. فقالت له: لا. قال: زواجي منك. هذا خط أحمر، تجاوزه أوصل الأسرة إلى أن يفترق هذا الزوج عن زوجته وضياع أبناء بسبب عبارة واحدة. إذن أحيانا قد نتساهل في بعض الأشياء ونظنها سهلة لأن لساننا تعودها أو سمعناها في قصص كانت نتيجتها حميدة، لكنها كانت مصيبة وقاسمة للظهر. هل تقبل مثل هذه المواضيع؟ أنا عن نفسي يوم أعطيتني العناصر، ويعني خلنا نتكلم عنها على عجل، الاختيار، العلاج، التعامل مع الأهل، الشجار أمام الأطفال، المزح أمام الآخرين من الزوجية، المصارحة التي تنقلب إلى وقاحة، الأسرار الزوجية، الغيرة، التجسس، الجحود، نبش الماضي، البخل، الهجر، روائح الكريهة بين الزوجين، في أشياء كثير يعني موجودة سنطرحها إن شاء الله. هل تتوقع من يتابعنا الآن ممكن يستمر ويواصل، أم ممكن بصراحة يغلق المذياع يقول أنا أصلا أنا غلطان؟ الشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه يقول: كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن أقع فيه. كان الناس يسألونه عن الخير وحذيفة يسأله عن الشر، فبالعكس نحن كما أننا مأمورون بأن نتحلى بأخلاق حسنة، مأمورون في الجهة الأخرى بأن نتجنب أشياء سيئة، وذلك نهانا الشر عن الكذب وعن البخل وعن الجشع وعن الطمع وعن أشياء كثيرة من الأخلاق السلبية. وجاء في الحديث الآخر صحيح البخاري قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذن هناك نوع من المجاهدة والمصابرة على أن يتمثل إنسان بعض الأخلاق وأن يتجنب أيضا مجموعة من الأخلاق التي تؤثر في مسيرته الزوجية ولو كان واقع فيها، وهذا مما يدعونا إلى تجنبها، مما يدعونا إلى تجنبها. مصارحة النفس ثقيلة بلا شك، هذا اللي ودي، ولكن مع هذا لابد أن نكسر هذه النفس حتى نصل إلى نوع من الجمال الذوقي والخلقي والديني. هل في ناس نجحوا في هذا الكسر واستطاعوا يصلون إلى يعني أن يقول لأنفسهم: كفى، وترى أني غلطان، لابد أن أقدم الاعتذار أو أتخلص من الصفة الفلانية؟ الذي يريد أن ينجح في حياته الزوجية يمكن أن يفعل ذلك. أما الذي يريد أن تمر هذه الحياة أو يبدأ أحيانا حياة جديدة ليتخلص من بعض الأخلاقيات والسلبيات، لا، الإنسان إذا تطبع بشيء ولم يحاول أن ينتزع هذا الشيء من داخله، وإلا استبقى هي جزء رئيس في داخل شخصية هذا الإنسان. بس التعليل قد يكون موجود، بس واحد يقول: أنا أحبه، أنا غار عليه، لا تلوموني فيما فعل، خلاص أبفتش جواله وبتابعه وبراقبه وسوي كل هذا. طيب هل هذه تريد حياة زوجية؟ لا لا لا، بلا شك، يعني نحن في الأخير أمة مسلمة وأسرة مسلمة، أخذنا هذا لدينه وأخذنا هذه لدينها. طيب. فالحكم علينا ليس أهواؤنا، ليست رغباتنا، ليس حبنا، إنما القضية الأولى التي تحكم كل هذه النوازع والمشاعر والضوابط هو الشرع. هل الشرع يبيح لي مثل هذه الأشياء أم لا؟ فإذا كان يبيح عندئذ أفعله، وإذا كان الشرع قد جاء سواء بنصوص خاصة أو بنصوص عامة تمنع مثل هذه الأمور، فالواجب الشرع على الإنسان يتقي الله عز وجل ولا يفعل مثل هذا الأمر. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغيرة في الريبة، هذه غيرة يحبها الله وغيرة أخرى يبغضها الله، وهي الغيرة في غير الريبة، تأتي هي وتبحث في داخل جواله وفي أوراقه، ثم إذا رجع من سفره تبدأ بعد ذلك تشككا. إلا في مشكلة نقدم الأخر في الخطوط الحمراء هذه ولا عادي؟ على الأقل نبدأ بأولها الذي هو المهم الحقيقة، اللي هو قضية الدين. طيب. الدين ما أتصور أن هذا خط ينبغي أن لا يتجاوز، وقد تجوز في بعض الأسر وكان عاقبته سيئة. جيد. هذه المسألة نحن يعني أول ما ينبغي أن نذكر به هو أن الزوج والزوجة عندما عقد عليهم على الكتاب والسنة مقدس. نعم، ولذلك اختلت لدينها واختل هو أيضا لدينه وسألوا عن صلاته وذهبوا إلى الحي وإمام المسجد ونحو ذلك حتى يختاروا هذا الإنسان. ولكن نجد أنه بمجرد أن يحصل في بعض الزيجات زواجا نجد أن هذا الأمر يبدأ يرق، بمعنى أنه تظهر شخصية الإنسان الحقيقية سواء الزوج أو الزوجة، وفي الغالب هو الزوج وقد تكون الزوجة. أذكر لك قصة ثم أدلف من خلالها إن شاء الله بعض الأشياء. يعني قصة واقعية لشخص تزوج فتاة وكانت مستقيمة وكان الشخص غير مستقيم، ومن ثم يعني غير متمسك بشعائر الدين، فيسمع الحرام ويشاهد الحرام ويقصر في صلاته إلى غير ذلك من الأمور، بينما هي على الخلاف من هذا. فلما دخل بهذه المرأة بدأ بعد ذلك بالتفكير في تغييرها، وفعلا عمد هو إلى تغييرها حتى أصبحت أسوأ منه. ثم بعد فترة من الزمن هداه الله ورجع إلى الطريق المستقيم، يريد أن يعيدها يجد صعوبة كبيرة. الخطأ الكبير من الذي ارتكبه؟ كلاهما، هو عندما بادر بهذا الشر وقدمه لهذه المرأة، وهي عندما قبلت مثل هذا الشر. لذلك نجد أن بعض الأخوات من حبها لزوجها أو يقول لها الشيطان في داخلها أنك إذا طاوعتي في مثل هذه الأمور سيكون لك قدم سابقة عنده وسيحبك وسيزداد حبه لك وهكذا. فلذلك يقول لها أنا الحقيقة تزوجتك فعلا أنت محجبة وجهك مغطى، لكن لما نسافر برا لما أجلس مع أصدقائي ولا نذهب لبعض الأماكن أنا ما أرضى هذا، ولا بد أن تكشفي وجهك، لا بد أن تقابلي بعض الأجانب، عندما أنا والله سآتي بمجموعة من القنوات الفضائية وفيها بعض الأشياء السيئة التي لا يمكن أن تشاهد ولا تجوز شرعا، ومع ذلك ستشاهدينها معي أو سماع بعض الأمور المحرمة، أو أحيانا عقوق الوالدين أو الكلام على أمي هذا. فأقول مثل هذه الأشياء إن طاوعت فيها المرأة لا شك أنه خط أحمر يجب أن تقف عنده، أن تقول للزوج إلى هنا كفى، محبتك في قلبي ومشاعري تجاهك طيبة، ولكن إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا لا نطاوع أزواجنا ولا العكس. وقد قلت في أكثر من مناسبة أنه من الخطأ أن الإنسان يختار شخصا يبدأ هو في تربيته، فنأخذ امرأة من الصفر، يعني أحيانا حياة بسيطة وتعلمت ليس لديها تلك الخبرة في الحياة وليس لديها خبرة في الحياة الزوجية، ومن ثم أبدأ أنا أربي وأعين هذا غير صحيح. والعكس أيضا عندما يكون الزوج تبدأ معه من الصفر أيضا تقول بغيره، وما أكثر ما تكت صلاة وتجيني أنا تقول مدخن غير يعني مقصر، أنا إن شاء الله بيكون هدايته على يدي. صحيح تقوله. طيب أليس خطأ هذا؟ هذا هي تؤجر على نيتها، ولكن للأسف كثير منهم لا ينجح لأسباب كثيرة، من أهمها أن هذه المعصية تأصلت فيه. والأمر الثاني وهو الخطير أنهن لا يملكن أسلوبا في تغيير مثل هذا الإنسان، ونحن نعرف بأن الزمن جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج، فهي تريد أن تغيره والله في 3 أشهر الأولى ولا 6 أشهر الأولى، وبحاجة إلى نفس طويل لأنه له 15 سنة وهو يدخن. تغيرينه بإيش؟ أنت ما عندك ملكة أصلا. هذا الكلام. طيب نعم. ولذلك يعني كما ذكرت لك يا أخي الكريم أنه الإنسان لا يبدأ من الصفر، يأخذ إنسان على الأقل اكتمل، نضج عقله، نضج فهمه للحياة الزوجية، حتى يجد أن هناك خطوط مشتركة للتفاهم والتواصل فيما بينهم. أما تأتي هذا في عالم وهذا في عالم، هذا أمر أنا لا يعني لا أؤيده البتة. ومن ثم إن رأت المرأة على زوجها مثل هذه المنكرات فإن هناك واجبات شرعية عليها ذكرتها الشريعة، من أهمها مخالفته وعدم طاعته. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق معصية، يعني ما يقول لها إذا طلب منها الشيء هذا ما يجوز. ما يجوز، وينبغي أن تعرف بأن هذا الأمر حرام ثم تتشاغل عنه. إن رأته هذا الإنسان منصرف إلى هذه الأمور المنكرة تتشاغل عنه بأي شيء آخر نافع، ولا تذهب إلى بيت أهلها. هذا ليس الآن، هو سيأتي بعد ذلك خيار ذلك. لكن أول شيء تخالفه وتبتعد عنه، تتشاغل عنه، تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة. والرجل كثيرا ما يأخذ من امرأته إن أحسنت اختيار الأسلوب المناسب الوقت. ولهذا لكل رجل ولكل إنسان طعم مناسب، وخاصة إذا تمكن الحب في قلب الرجل لهذه المرأة فإنه سيطاوعها، ولكننا للأسف نحن نعتمد على هذا الحب وننسى الأسلوب. ننسى الأسلوب، هذه خطورة يعني كبيرة، أحيانا قد نحتاج الهجر في البيت. بس لا تتجاوز، هي تفقد الأسلوب. أنا أسف أني قاطعك لأهمية الموضوع. الأسلوب من أين تحصل عليه إذا كانت يعني ما شاء الله استطاعت تصل إلى محبة زوجها؟ طيب الأسلوب من أين تحصل عليه؟ من الاستشارة مثلا؟ تستشير، تقرأ، تعرف كيف التعامل مع المخطئ، تنظر للنصوص الشرعية في التعامل مع المخطئين. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أساليب كثيرة في هذا الموضوع، تحضر دورات في فن التعامل مع المخطئين. كل هذه الأشياء جوانب، هي جوانب ثقافية وجزء منها أيضا جانب عملي، أنها تبدأ تطبق مع زوجها. لكن نحن في أصول في التعامل مع المخطئين، في أخلاق عامة للتعامل مع المخطئ، للأسف الشديد الأخوات يقعون في خلافها، ومن ثم هذا الرجل ما الذي يحصل منه؟ يعاند ويركب رأسه ويقول أنا لن أغير، قبلتيني بهذا ولا بيت أهلك يسعك. ومن داخل نفسه مو مقتنع بلا شك، وغير مقتنع. أي إنسان يرتكب معصية لله تعالى فهو في داخله يشعر بأنه غير مقتنع، لكن لما تأتينه وتقول افعل كذا يا كذا ولا اترك مثل هذا الأمر، أنا في داخلي أبقى رجل وإنسان لي شخصيتي واحترامي وتقديري وكياني، لا أرضى أحد يقفز على مثل هذه الأشياء ليجبرني على فعل معين. طيب الحديث عن الدين مهم، بس في سؤال يعني يرد علينا في الاستشارات كثير، يعني قضية الصلاة. زوجها لا يصلي، تسمع للفتاوى بيحرم عليك البقاء حتى في بيت، اخرجي، لا تمكني من نفسك، الحقوق الى اخره. تأتي عنده مستشار يقولها اصبري عليه، تسمع الشيخ الفلاني يقول حاولي معه لعل وعسى، هو يصلي في البيت تحملي، عندك أولاد كلمي بلغي إمام المسجد. هي ضاعت بين عدد من الاستشارات والفتاوى، تعجز إنها تواصل مع حياتها أو إنها تضعف، وربما مع الأسف تقول مالي وماله. تعليقك. يعني أنا أقول أن الاستشارات الضابط فيها هو الشرع اللي في الصلاة، الشرع عموما سواء الصلاة أو في غيرها، لأنه قد يأتي إنسان ويجتهد من داخله بناء والله على قصة سمعها ولا عايشها ونحو ذلك ويقيس عليها. يختلف إنسان عن إنسان، يختلف خطأ عن خطأ. عندما يكون خطأ من الصغائر غير خطأ من الكبائر. يعني إنسان مثلا يشرب الخمر، إنسان يعاقر المخدرات والعياذ بالله، أو له علاقات، أو يمتنع عن الصلاة، دعنا فيها خلنا في شرب الخمر، مثل هذه يعني هل تأتي اتصالات مسكرات ماذا تفعل معه؟ دخل عليها الساعة 2 في الليل، سكران، أخذ أولادي وعيالي وروح بيت أهلي من بكرة خلاص. نعم، أما في هذه القضية وهي ذهاب عقل هذا الإنسان بالمخدرات أو خمور، أنا لا أنصح الأخت أبدا بالجلوس معه في البيت. يتدخل أناس عقلاء، يذهب هذا الرجل ويتعالج، أما بقاؤها معه هي قنبلة موقوتة تنفجر عليها في يوم من الأيام وتندم بعد ذلك على الجلوس. ولهذا يا أخي الكريم، لما نصعد في الطائرات ويأتي المضيفين لما يشرحوا لنا كيف لو حصل حادث، يقول لك أول شيء تضع الأكسجين عليك ثم على أطفالك. نحن في الحياة الزوجية ماذا نفعل؟ نبكي على أولادنا وندوس على سعادتنا وقيمنا وحياتنا، ها؟ ثم بعد ذلك من أجل هؤلاء الأبناء. ولا نكتشف أنفسنا إلا في 40، 45، أو 50 سنة بعد ما أمضينا 30 سنة في الحياة الزوجية، ونحن نعرف من أول أسبوع، من أول شهر، بأن هذا الإنسان يفعل مثل هذا الأمر. لا، أنا في نظري لا تجلس معه لحظة. أنا أتكلم على مخدرات خمور، تمام. الصلاة نأتي فيها درجات، قد نرضى أحيانا بالقليل ثم نصل بعد ذلك إلى إنسان لا يصلي مطلقا. مهمة عندي، بس دعنا ننهي موضوع المسكرات والمخدرات. الآن هي تراه يعني يتعاطى، أو ربما لا سمح الله اشتهر بأنه مروج، أو وشاهدت الشيء هذا. يعني أنت على كلامك أنه خط أحمر الدين، لا توافقين عليه. بلا شك. طيب هي عندها أولاد، تقول نار زوجي ولا جنة أهلي، أسكن هناك وين؟ أنا أنقل لك معاناتها. صحيح. يعني أنتم تبغون تودوني عند أهلي، أنا عيني وراسي، هو أنا ممكن أدخلها المقلط أو المجلس وصك عليه وعامله كطفل يستيقظ غدا الصباح ثم يعود كما كان، نسى حتى اللي صار أمس. أنا عارف زوجي وتفهم معه، ولا أروح البيت أهلي. هي لها وجهة نظر يا دكتور. الشر دركات يا رجل ودرجات. أي نعم، بل هو دركات، هو لا ينزل إلا إلى الأسفل. وإذا بدأ الإنسان بالتدخين ثم ارتقى بعد ذلك أو نزل في أشياء أخرى، يعني في درجة معينة قد يقبل بها الإنسان، لكن أن تجد إنسان يذهب عقله ويرى الأبناء هذه الصورة المزرية لوالدهم في داخل البيت وهم مهددون كل لحظة، أنا الحقيقة لا أنصح أبدا بالبقاء. ليس معنى هذا طلب الطلاق، لا، لكن تتدخل أطراف أخرى تستطيع حل هذه المشكلة بدون ما يشعر الزوج. بدون ما يشعر. المهم أنه حفظ ماء وجهه وكرامته هذا مطلب، لكن هو أصلا لم يحفظ كرامته ولم يحفظ ماء وجهه. هل يكون مبتلى؟ أنا لا أدافع عنه، لكن يكون مبتلى. صحيح مبتلى، والمبتلى يعالج. المبتلى لا نقول نحن نصبر عليه، ونار البيت، نار البيت تحرقني في الأخير، أذهب إلى الجنة وإن كنت في نوع من الغصص والألم، ولا أجلس في نار كل ليل أنا مهدد. يا أخي الأمان والاستقرار في المنزل مطلع. إذا لم يحصل أي حياة بعد ذلك تعاش. ثم يذهب زهرة عمر المرأة وهي معها طفل أو طفلين، ونقول لها اجلسي واصبري. وأحيانا بعض الرجال عندهم قابلية للعلاج، عندهم قابلية للإصلاح، لكن بعضهم لا. هذا إذا وجدت زوجة الدكتور علي تتفهم وضع من أمامها، يعني الأخت أو الزوجة اللي تستشير وإنسان متخصص في التعامل مع المدمنين أو من يتعاطون هذه الإشكاليات، أتوقع ستجد يعني علاجات ونتائج. ما شيء اللي يتعاطى عشان علمك أنا صحيح. كيف تتعاملي معه يعني كون يأتيك زوجك بوضع مختلف أو مختل، ليس مع أنك تخافين وتذهبين وتجمعين ثيابك وتسيرين. إذن هي حالات مختلفة من حالة إلى حالة. أعطني ما يعني يؤرق نفسي ونفسك والمستمعون، موضوع الصلاة. أنا جدا كثير آسف بعض الأخوات تسألني ولا عندي إجابة. والله أنا أتصور أنه يعني المشايخ وأهل العلم على رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين وبقية العلماء الأفاضل في بلدنا فصلوا في هذه المسألة، أن الرجل إذا كان لا يصلي مطلقا فإنه لا يجوز البقاء معه. تبقى والله إنسان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يؤخر الصلاة، أو إنسان لا يذهب لصلاة الجماعة لأي عارض كان، أو إنسان أحيانا ينام ثم بعد ذلك يستيقظ فيصليها. الناس درجات في هذا الجانب. شخص يترك الصلاة مطلقا غير شخص يصلي أحيانا يترك أحيانا أو يصليها يؤخرها. فالمرأة التي تجد زوجها في نظري لا يصلي مطلقا، البقاء معه يا أخي لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، وهذه فتوى علمائنا ومشايخنا. لكن شخص يمكن أن يصلح، يمكن أن يتحسن وتتقن. وأنا أتكلم على قضية الإتقان، إتقان نصحه. دائما الشخص يكره النصيحة التي يواجه فيها ويقابل بها. لكن يا أخي الكريم أنا أقول للأخوات أحيانا ممن يتصلن في هذه المشكلة، أقول لهم في السيرك يأتي أسد يرقص ويلعب على الكرة، أسد الذي هو ملك الغابة، وإذا زأر مات الناس من زئيره ومع هذا يرقص. فكيف بإنسان لطيف قمة في المشاعر؟ لا شك أنه يمكن أن يتحسن، لكن الزمن جزء من العلاج. لا يمكن الإنسان في يوم وليلة على أمر عاش عليه سنين. ولهذا أقول للأخوات الإنسان لا يتغير إلا بأمرين، إما صدمة وإما اقتناع. صدمة يحصل حادث سيارة موت قريب له بين يديه ونحو ذلك، أو اقتناع، وهذا الاقتناع هو دور الزوجة إنها توصل لمرحلة الاقتناع. لكن مرحلة الاقتناع قبلها 20 أسلوب 40 أسلوب وتوسع بالها. أكيد يعني لو جلس أسبوع 10 أيام مفرط، شهر شهرين، وسع بالها. أي نعم. ثم بعد ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي مسألة مهمة يا أخي وهو نحن ننسى الأصل، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنى عليه. والله يا أخي الكريم أنا أقول للإخوة والأخوات الدعاء هو السلاح الأول والأوسط والأخير، من بذله وفقه الله عز وجل، لكننا مقصرون فيه بلا شك. طيب هل تؤيد يعني أن تبتعد عنه مثلا توقظه؟ لا، أنا ممكن أقوم وأصلي أمامه ولا أتحدث معه، هو يفهمها. أسلوب. أقول لبناتي وأولادي روحوا المسجد، أولادي بناتي صلوا الآن، بدون ما أشير له. صحيح. بس أنت يعني وأكد ما تؤيد مواجهة، يا فلان قم صل. ليس بعدين ستأتي بعد ذلك نصح مباشر، لكن قبله فيه نصح بالكتابة، في تذكير بالرسائل غير المباشرة. نحن الآن أمام شخص يحتاج إلى هداية. تمام. مسألة والله الصلاة أمامنا. أنا سمعت قرأت مرة قصة لشخص كان مفرط في الصلاة، لكن يرى زوجته كل ما جاء الثلث الأخير من الليل قامت تتذلل بين يدي الله وتدعو لهذا الإنسان، شرح الله صدره. إذن يشهد شيء خارج عن الواجبات والفرائض. بلا شك الدين موضوع كثير، لكن صحيح. ماذا تفعل الزوجة مع زوج يكذب، طبعه الكذب يعني حتى قضية يعني حتى على أمه على أبيه حتى على أولاده، حتى ما تثق في كلامه، حتى إذا قال لها معلومة لا يدري ماذا يفعل. وهذه النتيجة. أنت ذكرت السبب وذكرت النتيجة. إذا كذب الأزواج بعضهم على بعض فقدوا ثقتهم في بعض، وإذا فقدت الثقة عاش الجميع في جحيم، لأنه لا يمكن أن تصدق أي شيء فيه. لهذا يعني مثل هذا الإنسان ينبغي أن يذكر بالله تعالى وأن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب, وهي مسألة الكذب, وأن الكذب حتى الذي أبيح في الشرع في 3 أشياء وهي الصلح والحرب والكلام على الزوجة, ليس معناه أن يكون الأصل في حياة الإنسان هو الكذب, لا, الأصل في حياة الإنسان هو الصدق, ثم المرتبة الثانية التورية, ثم المرتبة الثالثة عند مخافة وقوع مفسدة عظيمة على هذا الإنسان عندئذ قد يضطر الكذب. ولا جاء في الحديث أن في التورية مندوحة عن الكذب, أن الإنسان يوري وهو يقصد شيئا وهي ليس نفس الشيء الذي تقصده هذه المرأة. ولذلك يا أخي الكريم ينبغي للرجل وللمرأة أن يتقوا الله عز وجل في كلامهم. وهذا يقع, وأريد أن أنبه هنا عن شيء بالشيء يذكر, أنه أحيانا قد تقف المرأة على خيانة لزوجها في جوالي, في الايباد, في اللابتوب. دخلت في الموضوع هذا. اي نعم, لا سأقول عليه سريعا. اهميته بعد عندي. اي نعم, يعني احيانا قد تقف على اسرار لزوجها في اي منفذ من المنافذ, ثم عندما تواجهه هو ينكر ويحلف ليس افضل ونحو ذلك. واقول للاخوات اذا حلف الان وانكر فلتتقبل مثل هذا الامر, تتقبل خير لك. اي نعم, لانه هذا ما الذي يجعله اصلا يفعل مثل هذا الامر؟ يمكن ان يبيع بيته بكل سهوله, ويمكن يقول لها انا لا اريدك, لكن كونه يفعل مثل هذا الفعل هو رجل حريص على بيته, مهتم به, محب لزوجته, وقع في خطا من الاخطاء. ولذا احدى الاخوات مره كلمتني وقالت انا رايت فيه كذا وكذا, وهو رجل ايضا فيه صلاح وخير. قالت وانكر, قلت انكاره لهذا الامر هو من باب حبه لك وحرصه عليك, وان شاء الله الله عز وجل يتوب عليه, وكوني انت اكثر حذرا يعني في الله. وليس معنى اكثر حذرا هو اكثر تجسسا, لا, ولكن يحذر الانسان بان يقصر في حق الطرف الاخر. نحن أحيانا عندما تسوء علاقتنا مع الله تعالى تحصل من هذه الأمور. تصفه تجسس بكل قوة واقتدار وتحمل هذه الكلمة, أن الزوج يأتي لجوال زوجته ويفتش فيه, أو الزوجة تفتش في جوال زوجها, أو الآيباد أو مثلا اللابتوب, بأنه تجسس يحرم ويتأثم عليه. إن كان تخونا تخونا طلبا, يعني طلبا لعثرة. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم, ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيان أهله بالليل, أن الإنسان وأن يخبرهم قبل مجيئه حتى لا يتخونهم ويأتي وقد استعد أهله أيضا لتستحد المغيب, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لا يأتيهم يباغتهم يتخونهم أو يطلب عثراتهم. أقول أن الإنسان الذي يفتش وهو في داخله مليء بالشك بالطرف الآخر, هذا هو اللي موجود, هذا لا يصح. ما الذي جعل مثل هذا الأمر؟ المشكلة أنه في داخل البيوت الناس صناديق سوداء, عفوا صناديق مغلقة, صناديق مغلقة سوداء بعض الأحيان. أسف على الكلمة. إذا كنت مليئة بالشك. اليوم كنت أكلم واحد من الإخوة, رجل معروف, قلت له لك خطوط حمراء بينك وبين أهلي؟ قال لا. يقول أنا يا أخي كل شيء مكشوف أمام زوجتي, بمعنى لما أرجع من السفر شنطتي بين يديها, جوالي بين يديها. لما تجد شخص عنده جوالين, واحد تحت المرتبة في السيارة, ثم تكتشف يوم من الأيام بعد ما نزل يصلي أنه موجود تحت وسمعت رنته, والرنة جاي من الخارج أو الداخل, ثم لما تفتح الرسائل تجد مصائب, الجوالات أرقام سرية حتى في داخل البيت. طيب. قد احيانا والله انت تحتاج اليه في الخارج, انه حتى لو سقط منك يكون في رقم سري ما يضيع. فرق بين هذا وبين انسان كل حياته سر, المرأة كل حياتها سر. انا في نظري هذا عذاب في الحياة الزوجية, ينبغي ان نكون كتابا مفتوحا ما عدا بعض الاوراق. صدقت. بعض الاوراق الخصوصية للانسان, لانه بعض الناس يريد الطرف الاخر ان ينصهر فيه, فيكون طرف هما شخصان او وجهان لعملة واحدة. لا, نحن نريد امرأة قوية وفاضلة لها شخصيتها ولها أخلاقها, تستطيع أن تبني هذه الأجيال. أما امرأة يعني شخصيتها أصبحت صورة طبق الأصل من الطرف الآخر, ما أصبح لها قيمة, ما أصبح لها كيان. الآن يقول الذمة المالية, نحن نقول هناك ذمة أسرية, يعني هي أم, وهذا المصطلح ينبغي أن يقدر وأن يكون لها ذاتها وكيانها. هذا مفهوم الحقوق والواجبات, هذا ما هو موجود عندنا في المجتمع السعودي. آسف على الكلمة هذه. كأسر حقوقي واجباتي, الآن تطالب الزوجة بالواجبات, لكن ما هي حقوقها؟ ما تعطى. حتى الزوج يقوم بواجبات, لكن طيب حقوقي أنك ما تفتشين في جوالي, أنك اللابتوب هذا خصوصيات مثل ما قلت قبل قليل. أي حق للزوج أن يفتش في جوال زوجته مثلا, وقد تكون موظفة أو عاملة فيها صور صديقاتها؟ طيب ما يحق لك تشاهد؟ صحيح, في صور البنت, بنات اختها, بنات خالتها, حفلة جالسين في مكان صوروا بعض بغض النظر عن حكم الشرعي التصوير ما نتكلم عنه، لكن صحيح. هي خصوصياتها، طيب بينها وبين صديقاتها رسائل خاصة، أنت قاعد لن تستعرضها بحجة أنك زوج لها أو بأنك زوجة له، إذا خصوصيات بينه وبين زوجته الثانية أو الثالثة، أليس هذا هذا كلام جميل؟ طيب يعني ألا تعرفه الزوجة؟ صحيح، لكل إنسان حمى ينبغي ألا ينتهي، خطوط حمراء. أي ولكن لدينا مشكلة، وهي أن بعض الناس أصلا يدفع الأشخاص للشك فيه، يعني يفتح نفسه، يعني أحيانا أنت في ساعة الثانية ليلا وإذا رسالة رسالتين ثلاث، ثم تمسح هذه الرسالة وتمسح الثانية والثالثة. وأنا أذكر بالمناسبة يعني قصة واقعية لأحد الأشخاص، أنه دائما زوجته تمسح الرسائل تمسح الرسائل، جاء إبليس وقال له أكيد في مصيبة. المهم آخر شيء صارحها، قال هذا أنا لا أستطيع أن أصبر عليه، وأنت أكيد لماذا تمسحين هذه الرسائل؟ فاكتشف أن جوالها بدون بطاقة ذاكرة، والرسائل عندما تأتي تمتلئ، فتضطر هي إلى المسح. نحن أحيانا يعني كثرة الشك في الطرف الآخر يجعلنا فعلا نسيء إليه، نرتكب حماقة في في في في, في نخرجهم من المنزل، نخرجهم من قلوبنا. والمصيبة ماذا؟ إنها الشكوك مثل كرة الثلج، تبدأ صغيرة ثم تكبر، يكبرها الشيطان للناس، وعليكم بعد مرضا نفسيا قد يؤدي إلى الغيرة والشك. وصل إذا وصل لهذا الوضع خلاص. لأن اليوم واحدة اتصلت علي قالت إني أنا زوجي نفس كلامك يدق في الليل عليه الجوال الساعة 2 وبعدين يذهب ويكلم، مين مشكلة؟ قالت حتى بعض الأحيان يقفله نهائيا. قلت هل في يوم من الأيام أنت دق الجوال في الليل الساعة 2؟ قالت نعم، دقت أختي بالغلط. وقلت هو يعلم انها اختي؟ قالت لا. قلت ماذا فعل؟ قال قام مستيقظ وكان فيه النوم، قال لو سمحتي حطي على الصامت ونام، ما شك وانتهى الموضوع. تدري ليش هذا؟ طيب هذا الزوج لا نعم. اذا صار في ثقه بين الزوجين كل هذه الاشياء تذوب وتقتهم. طيب هذا بين الزوجين، هي ثقه ما هي بين الزوجين، هو واثق فيها هي موثقه، هذه مشكله. الثقة يا أخي شيء متبادل. لاحظت برودة كيف الدكتور علي؟ يعني أزعجها الجوال، يقول صحيح. لو سمحتي حطيه على الصامت ورجع وأنا. صحيح. في بعض الأزواج اللي يسمع رنة الساعة 2 ممكن يطير النوم، ما اللي يدق على الزوج الساعة 2؟ صحيح. ما الذي ثبت هذا ووفقه، وما الذي نغزه؟ لأن هذا الطرف عنده حسن ظن بالآخرين، عنده ثقة بالآخرين، أيضا عنده ثقة بزوجته وأنها امرأة عفيفة شريفة وأنها لا يمكن أن تقع في مثل هذا الأمر، تمام. لكن الإنسان الذي امتلأ قلبه بالشك، ولهذا أنا أقول للإخوة دائما في أكثر من مجلس، يا جماعة إذا جلسنا الله يرضى عليكم لا تذكروا قصص سلبية، خيانات زوجية، تكلم عن كذا، لأن الإنسان يرجع إلى بيته وهو مشحون، ثم الشيطان يستثمر مثل هذه المواقف، ثم يذكر الزوج ببعض المواقف القديمة والماضي ويبدأ يربط بينها، وتخرج مسرحية كاملة نتيجتها طلاق، وهي ما تبغى الطلاق، وهو لا يريد الطلاق، وهو لا يريد وهي لا تريد، لكن المشكلة أنه الشيطان استغل واستثمر من هذه المواقف، وبدأ بعد ذلك يذكر بها ويحرق قلب هذا الطرف. وإذا أصلا بدأت بذرة الشك، ما الذي يحصل؟ تجي المواقف تؤول على هذا الشك، مع أنها في قمة البراءة، مثل قضية الرسائل، أصلا ما في ذاكرة في الداخل، لذلك الجوال يستحمل 40 رسالة 50 رسالة وانتهى. طيب خل دعنا نقول فيها رسائل وفي أشياء وفي أخطاء، زوجك غلطان من ساسه إلى راسه، ما عندنا مشكلة، ما يحق لك تفتشين، أنت كذلك زوج ما يحق لك تفتش. إذا كان هذا مبدأ عندي كمسلم وكمسلمة، إلا إذا أنا غلطان يا دكتور علي، أو في تجاوزات تحصل بعض الأزواج مثل ما قلت قبل قليل الساعة 2 يدخل حتى دورة المياه، إيش الكلام هذا؟ مبالغ فيه يعني. بالعكس، يمكن أحيانا دورة المياه هي المكان المناسب لمثل هذا الاتصال. صحيح، لأنه إذا صار حرام لا ينبغي لله. صحيح، يعني رجل في عنده امرأة وعنده أولاد حلالك يعني وكذا، الشيطان يعبث بالإنسان، تمام. ووقع الناس في منذ البشرية إلى الآن في الخطأ، ولكن هو المهم أن يتقي الإنسان ربه عز وجل، وأن يتقي في كل عبارة وكل لفظة ستحاسب عليهم القيامة. ولهذا أعجبتني مرة كلمة لأحد السلف، قال إني أرى أحدكم يحدث المرأة الأجنبية كأنه قد أشهد عليها أبا هريرة. هذه مشكلة. طيب الانترنت والحديث عنها، أشوف باخذ اتصالات المستمعين والمستمعات، الانترنت الآن بين الزوجين ألم يفسد بيوتهم؟ أو أنه خط أحمر يجب أن نعرف أن هذا الجهاز اللابتوب خاص بها وهذا جهازك خاص بك؟ والله يا أخي في المسن عندها صديقاتها، ومن أضافته، وأنت عندك من أضفته، بريدك خاص بك، هي خاص بها. أما أن الدعوة لابد أن يدخل الآخر. يا أخي لماذا نحن عندنا هذه الدرجة من الحساسية على إيميلاتنا وجوالاتنا؟ أنا والله ما أدري، أنا أشعر بأنه حتى نبني هذه الثقة ينبغي أن نكون كتاب مفتوح، خاصة في مثل هذه الأمور. ما في مال يدخلون على إيميلات بعض؟ ما ليكون، إيش المشكلة؟ حتى لو وجدت خطأ، خطأ. ممكن إيميلي أنا يأخذ واحد يحطه في جروب سيء، ممكن، ما هو ذنبي أنا. اليوم والله أحد الإخوة يكلمني يقول لي أخي دخلت زوجتي على هذا، على صفحتي في الفيس، وجدت رسالة من امرأة من خارج البلاد وفيها صورة امرأة جميلة. عندما أثق أنا بالآخر لو أجد ما أجد، فإن سأسلك المسلك الشرعي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا، ثم بعد ذلك لأنني أحبه وأثق به أحرص على بيتي ولا أهدمه بمجرد موقف. يا أخي ليس معنى الحب أنني أحرق كل أوراقي مع هذا الزوج وأنسى 10-20 سنة لموقف تافه. مثل زوجة الطبيب الذي يعني يشاهد قدره تحت، ولا عندها 100 أدنى شك. صحيح. زوجة الداعية، زوج الداعية والعكس صحيح، زوج الطبيبة، زوج الممرضة، هي ترى وتشاهد، ومع ذلك الثقة موجودة بين الاثنين. وأحيانا نحتاج أخ عفوا يعني إلى ثقافة، لا غير ثقافة، أنه أحيانا لما امرأة لها مسؤولية في بيتها وعندها أبناء عفوا وتجلس بلا داعي إلى منتصف الليل 2-3، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعد العشاء، إلا طبعا قال العلماء لفائدة كعلم وتدارس ونحو ذلك، لكن يجلس الإنسان لساعات طويلة يجعل الإبليس والشيطان يدخل في قلب هذا الإنسان. نحن يا أخي رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، رحم الله امرأ لا تفتح نفسك، أي نعم، لا تفتح على نفسك باب في ظل هذه الظروف التي يرى الإنسان فيها غياب الدين، حسن الظن بالآخرين. إلى نحن طيب أعود أبس أستفتح الاتصالات معكم الآن بعد يعني أن أخذنا قرابة 35 دقيقة كمقدمة لأهمية الموضوع، وربما يعني وضعنا بعض يعني الجراح ولسة الحلول، لكن تحملوني إلى حد ما. حلول إن شاء الله. إن شاء الله. الأخت حصة زويد معي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. بداية أشكركم على طرح الموضوع الهام في حياة الزوجين. هناك الكثير لا يعرفون أن هناك خطوط حمراء يجب أن لا يتعداها الزوج أو الزوجة، وأيضا هناك خطوط حمراء يجب أن لا نتعداها في حياتنا وتعاملاتنا مع جميع الناس. الزوج والزوجة كلاهما لهما خصوصيات وكيان يجب أن يحترم. أيضا هناك بعض الزوجات التي لا يحترم خصوصيات الزوج بتفتيش الجوال، أقول لها أخيتي لا تتعبي نفسك ولا تراقبي، فهناك من يواقبه ويعلم حركاته وسكناته. اجعلي له مراقبة ذاتية، يجب أن نعلم جميعا أن هناك من يراقبنا، فهذه المراقبة قد تسبب لنا القلق. طيب أختي حصة بعد إذنك، هل مجالس النساء تحضرينها يعني يدور هذا الكلام وتلك الأحاديث اللي يعني تحدثنا والدكتور علي عنها، زوجي يكلم، زوجي خاين، زوجي عنده مكالمات يسوي، وفي موجود هذا؟ موجود. ما في حد من الأخوات ينصح الأخ تنصح أختها ترى هذا غلط وهذا خطأ؟ فيه، هناك من تنصح، هناك من تفسد، يعني تفسد عليها بالعكس. يعني تحسين نحن نتكلم من فراغ نحن، أما هذا بدأ يستشري ويأخذ مساحة أوسع الشك؟ لا لا، بدأ يأخذ مساحة بالعكس يعني كبيرة في المجتمع. وتدعين إلى التربية الذاتية والمراقبة أكيد. الذاتية، المراقبة الذاتية مهمة في جميع الأحوال. شكرا. وبين الزوج والزوجة. شكرا. لكن اسمح لي اتفضل. دكتور عادل اتفضل. لدي نقطة أتمنى أن أطرحها منذ سنوات، فأتمنى أن أطرحها بشكل سريع وتستفيدون منها في المواضيع القادمة. هي عن الأخطاء اللي نعيشها في التعليم عندنا في المناهج الدراسية. مثلا عندنا الصلاة، هناك تطبيق عملي، هل هناك تطبيق عملي لما للصلاة في المدارس؟ طيب أستاذ حصة، فيما يخص التعليم احنا مقبلين على الامتحانات، فسنخصص حلقة عن ما يخص التربية والتعليم، واعدك ان يكون يعني من ضمن المداخلات الموضوع هذا عشان بس الوقت، بس انا خفت ان تتحدث عنها وثم تنحرق وتنتهي. شكرا جزيلا. اخذ اتصال جديد. ام غصون معي، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا اختي انت على الهواء. اولا انا متزوجة لي سنة ونص، لكن زوجك صراحة مو بزوج نهائيا. زوجك ما هو بزوج؟ لا لا مو رجال نهائي. طيب. من أول ما أخذته غزا خيانة، أسلوبه من مرة ما عنده أسلوب، سب وشتم 24 ساعة حتى وهو نايم. 24 ساعة يعني هو نايم حتى وهو نايم. طيب. ما صار والله ما صار في الحالة هذه إلا مشارة معاه، له علاقة بوحدة آخر وحدة كانت له علاقة مع بنت تعرف عليها يقولنا هي مدرسة الدين. طيب مغصون أنت المعلومات هذه خيانة ومدرسة الدين وكلام، وين جبت المعلومات هذه من؟ منه. كيف منه؟ هو اللي قاعد يقول لك؟ أي علمني أني أنا كنت أنا غازل فلانة أنا. فرحانة أنه يعلمك؟ كيف؟ فرحانة أنه يعلمك يقولك الكلام هذا يجاهر بي؟ لا أكيد ماني فرحانة ما سمحت طيب لتفرح. طيب كيف جروا عليك يقولك الكلام هذا؟ تحملين يا أم غصون، المستمعون يشاهدون على الملأ، عفوا يسمعون على الملأ، نبغى ناخذ تجربة يعني صح التعبير. والدكتور علي سيشاركني. مرة كان يقول لي صارحني ما نجتمع كانت مستحيلة. كيف أحاول أنه يوم من الأيام يتعدل لكن ما فيه. أم غصون آخر واحدة كانت من رمضان. من يقولها أم غصون كان يخد كذاب وكذا تعرف عليها وعطاها الرقم وعطاها وعده هي على الزواج وكذا. شفت الرسائل حاولت إني أمسح كيف شفتيها لحظة كيف شفتيها؟ يعني شفت الرسائل في الجوال. وأيوه والجوال كيف حصلتي عليه؟ كان عندي الجهاز من كأعرف نوع يعني زوج من نوع اللي غازي فكالجهاز 24 ساعة ماسكه بيده يخليني يعني رقم سري وكذا ممتاز. يعني خايف منك؟ خايف مني. طيب وانت قاعدة تراقبينه كأنك محقق كونان يعني؟ ايوه تراقبينه صح؟ ايه اراقبه. وخذيت الجوال جت الرسائل. كيف حصلت لك؟ غير الاسم يسميها خالد المزيني. طيب خلينا لحظة يا أم غصون، أنا سؤالي محدد بعد ذلك. أنت لما وصلتي بس أبغى أعرف الناس يعني كيف قضية أن الزوجة دخلها الشك مع غيرة ممكن تهدم بيتها من حيث ما لا تشعر. بعد ذلك أم غصون أنت تتجسسين على الجوال تبحثين عن اللحظة اللي ما يكون الجوال ومعها تأخذينه. أيوة. ويوم أخذتي وأحيانا لا وثقت فيه يعني مرة اكتشفت كذا يغازل. ما تنفع الثقة ما أكلمه ولا غازل ما تنفع الثقة بعد. طيب يعني أعطيته أني أنا خلصة وثقت فيه ما عدفت الجهاز بالمرة. أم غصون بس هذيك المرة شهر 11 أم غصون أم غصون يعني بعد إذنك أبسك سؤال أم غصون، بعد أول قبل أول تجسس على جوالك عفوا ما كنت في راحة واطمئنان؟ بالعكس كنت براحة وطمئنة مرتاحة. طيب. مرتاحة وش دخلك في الدوامة هذه؟ طيب يعني وقتها كنا نايمة تجي رسائل. طيب نومي مثل ذا نامي شعلك منها رسائل خاصة به ما لك علاقة. طيب فيه. أنا نمت ونسيت هذا كله. طيب. أقول لك آخر واحدة تعرف عليه الحين تزوجها. من يقوله؟ زوجي والحين هو متزوج. من يقوله؟ من يقول من عفوا نمغصه من يقول إنه متزوج؟ يلا جاوبين هو متزوج. من يقوله؟ طيب يعني أنا أسألك أم غصون من يا أخي جاوب أم غصون جاوبيني من يقول إنها متزوج؟ الله يرفع قدرك. موضوعنا اليوم خطوط حمراء مهم نتكلم عنها. من يقول إنك متزوج إنها متزوج من يقوله؟ شفتي زوجته؟ إيه شفتها. وين شفتيها في الحلم ولا وين؟ تزوجت هو صدق مو كذب يعني. انا ما قلت لا بس انت تقولي بس انت الان تقولي يعني متزوج انتشر الخبر خلاص اصلا ما هو دليل هي تقول لا أم غصون سؤالي هو متزوج صح؟ زوجة ثانية. أيوه. من يقوله؟ هو يقول لك؟ كيف؟ هو اللي يقول لك؟ لا ها؟ خلاص افترضنا انا وياه هو متزوج الحين البنت اللي كان له علاقة فيها واكتشفت طيب. انه له علاقة معها تزوجها موجودة الان البنت تروح بيت اهله؟ ايوه تروح. من قال لك؟ كيف يعني من قال لي؟ اكيد ان حضروا اهل الزواج مين يقول حضروا زواج يعني واهله صار في زواج رسمي. ام غصون حضروا الزواج اهله؟ ايوه حضروا. كلمتي امه كلمتي اخته؟ كلمتهم. ايه وش قالوا؟ قالوا طيب وش نسوي هذا ولدنا كذا يبغى مو بيبغى هذه انت لما غثيتيه وابلشتيه مدة سنة ونص تزوج عليكي هذا اللي صار. لا انا ما ابلشت سنة ونص كم مجال انا كنت معه مريحته للنهاية حتى يعني أنا اللي استأجرت البيت طيب وأنا اللي أعطيته يعني طيب معه طيب أم غصون طيب خلينا الحين نتناقش مع الدكتور علي ونسأل الله يعني يهدي لك. لحظة بس بقول شيء موضوع واحد. اتفضلي. بعد قال لي بس بنسافر عند أهلي. ليه؟ قلت له ليه؟ حط عذره أنا بنسافر لأننا بنتعيد هنا. لمت لايمت ملابسي ومشي. لقيته يومين مجاني، رحت شفت له وقيت الحلة. ليش تسوي كده؟ والله أنا خاف، أنا مزادي هذا، أنا بتزوج، مو عادي تطقي راسك في الجدار. أنا أحبه كده، هوايتي البنات. أنا كالجار بتجي عندي جارتي يقول لي أنا طيب طيب أم غصون نسأل يعني اختصدها. طيب خلينا نتكلم مع دكتورنا، شكرا جزيلا أم غصون، الله يعطيك العافية. أخذ اتصال جديد، أخونا عبد اللطيف، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، كيف الحال أخي؟ والله خفف علينا شوية عبد اللطيف. لا لا ما علي أبوي، بس حبيت أني شارك في نفس الموضوع. والله يجزاكم خير إن شاء الله. أخوي عادل، بس بغيت أوضح صورة. طبعا أنا حصل لي المواقف هذه، ألا وهي أن طبعا في ناس طبعا إزعاجات آخر الليل. طبعا يجيني إزعاجات من نفس من حريم. طبعا بأسباب الثقة اللي بيني وبين زوجتي، طبعا عطيت الرقم اللي زوجتي عطيتها الرقم حق الحرمة هذه، دقي عليها. اي نعم، وتأكدي وش المطلوب منها، وش اللي تبغى بالأصح. ممكن غلطانة، ممكن ايش تبغى شخص غلطانة في نفس الرقم. عموما دقت على الحرمة وما سمعت ان صوتها حرمة، ما ردت عليها، وعاودت الاتصال عدة مرات، وبعد ما ردت عليها يعني عطيتها كلمتين، قال لي اذا انت تبغين زوجي مستعد ان تنزلش عنه. فردت عليها قالت لا، بس اني انا وهاوية اني اخرب بين الاثنين، ما ارضى اني ايش، ما ارتاح اذا لقيت اثنين مستنسين في نفس في حياتهم. وقد يكون مثل ما قلت حاسد، يعني يتدخل بين الزوجين لافساد ما بينهما. صدقت. نعم نعم، فهذا حبيت اني ايش ان اخش في نفس الموضوع واوضح صوره انها حصلت يعني عافية. واقعيه لي انا شخصيا. اخذ اتصال جديد، اخونا تركي من الافلاج، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ عادل، حياك الله، تفضل طال عمرك. كيف الحال يا شيخ؟ الله يسلمك، بشرنا عنك. بخير، عساك بخير. شلون الشيخ اللي معك؟ طيب الله يحييك. شيخ طيب، يبتسم، تفضل اللي عندك. نشكركم على البرنامج هذا الرائع، جزاك الله خير، الله يطول عمرك انت يا شيخ. وش مداخلتك اخوي تركي، وش اللي عندك؟ الله يجزاك خير. عندنا مشكله في التفاهم مع الازواج، يعني لو تعطيها الصراحه والصدق ما راح تصدقك، لان في السياره لك عطر مناسب، في البيت لك عطر مناسب، يعني تشك في الوضع. جيد، طيب شكرا اخوي تركي، الله يعطيك العافيه. نكتب هذا القدر من الاتصالات، ممكن طولنا شوي فيها كثيرا. دكتور علي، دعنا نبدا من عند يعني اختم غصون عشان ينهي موضوع لفتت انتباه المستمعين اكيد وطولنا معها. شفت كيف مناقشاتي معها اخذ واعطي اعطي، ما في مجال، هي احاديه في الموضوع هذا. هدمت بيتها في سنه ونصف، هي تقول لا انا ارتحت منه، كلامها طبعا بسبب المتابعه في قضيه الاتصالات والتجسس. أنا لو بنسألها سؤال كنت تتمنين الطلاق، كانت بتقول لا، لكن حصل الطلاق. صحيح، يعني أنا أربط بين كلامها بين كلام الأخت حصة التي ذكرت بأنه قضية المراقبة، يعني إيكال أمره لله تعالى، هذا مريح للإنسان. الله جل جلاله يقول: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال ابن عباس: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. إذا كان الشرع يكتب على الإنسان التبسم والضحك، فكيف بما هو أعظم؟ ولهذا جاء في بعض التفاسير أن ملكين سمع شخصا يصفر لدابته، الصفير الذي يكون عند الحوض، حوض الماء، فاختلفوا يكتبوه في الحسنات أم السيئات، فقالوا عليك الصفير، يعني كتابة الصفير، وعلى الله التفسير. فالأمور عند الله تعالى. يا أخي الكريم، البيوت عندما افتقدت هذا الجانب، وهو جانب القرب من الله والجانب العبادي والجانب التعاون على طاعة الله عز وجل، ضعف الإيمان، ولما ضعف الإيمان دخلت مثل هذه الوساوس والشكوك إلى الآخرين، والتجسس اعترفت. التجسس لماذا؟ لو كان هناك نوع من الاستقامة والخوف من الله تعالى لما حصل أصلا مثل هذا، لا ابتداء ولا هو وقع أيضا في الخطأ. وإن وقع في الخطأ، فالإنسان الذي يقع في الخطأ وله علاقة مع الله عز وجل يرجع يا أخي ويتوب إلى الله، وإذا انتهى من الذنب ففي قلبه ألم يعني شيء كبير جدا. أما مسألة الكلام تفضلت به الأخت قبل قليل، أنا أتصور أنه القضية الثانية احنا ذكرناها في بس بغصور، عفوا، في الخطوط الحمراء، التحقير من الزوج والتقليل من شأنه خط أحمر. إحدى احتياجات الرجل كرجل الاحترام والتقدير. جيد. الاحترام والتقدير، ولهذا الله عز وجل جعل حق الزوج عظيما على المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه إنما هو جنتك ونارك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم فوق آذانهم، ومنهم المرأة التي تمتنع على زوجها، ولو صلح لبشر أن يسجد لأحد لأمرت المرأة. كل هذه النصوص الشرعية ماذا تريد؟ تريد أن توصل للمرأة قيمة هذا الإنسان، ليس معنى هذا أن تهين نفسها وتذل للرجل، لا، القضية هي حقوق وواجبات متبادلة بين الطرفين. لكن أنا أسمع من هذه الأخت وغيرها لما يقول أصلا هو ما هو زوج، هو ما هو رجال. يمكن هو سمع مثل هذه الكلمات كثيرا، رجل يتهم في رجولته، في إدارته للبيت، في كل شيء، كيف يمكن أن يعيش بطريقة سوية في داخل المنزل؟ ولهذا يا أخي الكريم، التحقير من الرجل وعدم احترامه وتقديره سواء في الجوانب المالية أو العملية أو إدارته للمنزل أو غير ذلك، لا شك أن هذا من الأخطاء الكبيرة التي ترتكبها النساء. وقلت في أول كلام بأن استخدام الكلمة الطيبة هذا علاج، أما الكلمة النابية فهي جرح غائر لا ينسى، حتى لو كان مخطئا بلا شك. يا أخي فقولا له قولا لينا، ليس أحد أشد وأشر من فرعون، لعله يتذكر أو يخشى. نحن مشكلتنا أن العاطفة أحيانا، أن الموقف فعلا يغلبنا، وهذا واجب الرجل الواجب عليه أن يتغافل عن كثير من الأشياء. لما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت الغيرة منها في قضية نقل الأثاث من جملها إلى جمل صفية والعكس، ماذا قالت؟ أولست تزعم أنك رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك من هذا يا بنت أبي بكر؟ ثم جاء أبو بكر مغضبا على هذا الفعل، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال يا أبا بكر، أما علمت أن المرأة الغيرة التي تغار لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه؟ لا تبصر. في هذا الأسبوع جاءتني رسالة موجودة في جوالي تقول أنه صار بينها وبين زوجها مشادة، فقالت له العفو يعني على الكلمة كل تراب. الآن كل تراب، عفوا، هذه العبارة ولست تزعم أنك رسول الله، أيهم أكبر؟ ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم احتواها ورأى أنها في ظرف وفي عقل أو في حالة تفقد عقلها وصوابها، قال لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، يغم الله على عقلها وعلى قلبها فلا ترى شيئا. وهذا واجبنا نحن كرجال. ولهذا عفوا يعني على لما ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة، قال ابن عباس في الدرجة هذه الدرجة هي كبر عقول الرجال وكثرة مسامحتهم للنساء. هذه الدرجة التي فضلنا الله عز وجل عليها، ليس الدرجة فقط هي مسألة القوامة وأنه دفع هذا الإنسان المهر وأن الله عز وجل أعطاه حقوقا شرعية معينة، لا، بكبر عقول الرجال. بل وجد الآن، وقرأت مرة بحثا لأحد العلماء الروسيين، أن عقل الرجل المخ أكبر من عقل المرأة، المخ كحجم أكبر من مخ المرأة، وجدوا أن رأس الرجل كرأس جرم أكبر من جرم المرأة. ليس هذا إهانة للمرأة، لكن الله عز وجل وضع في كل شيء ما يناسبه بحيث أن تقوم الحياة. ولهذا يا أخي إذا سمحت لي بهذا المثال، الآن في الملعب، ملعب كرة القدم، في واحد مهاجم وفي واحد حارس، تمام، والمهاجم دائما كل شيء عليه، والحارس هو حارس، والشهرة كلها للمهاجمين، هم الذين يسجلون الأهداف. لما يصير العكس هذا المصيبة، يصبح الزوج هو الحارس وهي المهاجم، ومن ثم تنقلب الطاولة عليهما ولا تسعد حياتهم مطلقا. هل تتوقع أن الزوج لما طلق، عفوا، لما تزوج على أم غصون، أليس حلا أن يرتاح ويريح كذلك؟ نحن لسنا في صف النساء دائما. صحيح. أنا في صف الرجل الآن، تزوج عليها أخي وخلها تأخذ تسير في حياتها كما هي خططت لها. هو المشكلة، هل هذا الرجل هذه أخلاقه أصلا؟ ولذلك سيكون مع الثانية مثل الأولى، ومع الثالثة مثل الثانية. إيش تبغى من واحدة قاعد تلاحق وتحقق معها؟ مغصون، آسف أني أتكلم عنك بالطريقة هذه، يعني مثال الجميع، بعض كثير من النساء بالطريقة هذه، الزوج بعد يطفش، لأنه عرفنا عفوا شيخ، عرفنا نصف الحقيقة فقط، النصف الآخر غير واضح لنا، وهو الرجل ماذا يقول، المرأة ماذا تقول. نحن الآن سمعنا منها في صفها له، لكن هو لو جلسنا معه سمعنا من ماذا كذا وكذا وكذا، بس احنا سمعنا فيها منها ما يدينها في أخطاء هي فعلتها. صحيح. كل ما علي أنا بأتجسس تنفيس أحيانا هل هو حل؟ لا بلا شك، لأن النتيجة أتوقع لا تحب ولا يحب أحد. مؤلمة صحيح صحيح. طيب بالنسبة لأخ عبد اللطيف يقول قد تتقصد، وهذه ممتازة، تتقصد إحدى صديقاتك، قد يتقصد إحدى أو أحد أصدقائك أن يفسد بيتك، لأن بيته أصلا أو حسد من عنده، فيبدأ لا سمح الله يثير هذه النعرات بينك وبين زوجتك، حتى بالإيميل، ممكن بالرسائل الجوال، لجأ أن يسقط الحب والود. وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون. أيوة، سماع الأخبار السيئة، دائما الأخبار السيئة تطير بها الرياح. لهذا أنا أعرف يعني بعض الأخوات لم يتزوجوا مع أن عندهم مواصفات عالية جدا، والسبب كل ما جاءهم خطيب اتصلت على صديقتها غير متزوجة، فما تريد أن تتزوج، تتكلم فتقول لها لا والله، وأنا بسألك وبجيب لك معلومات عن هذا الإنسان، وهي لا تسأل ولا شيء، ثم اتصل عليها قالت ما يصلح البته، وفي أخلاق سيئة وكذا. هذا عجيب. حتى واحدة أمس يعني بالذات تقول إن صديقتي تقول إن زوجك يكلمني، قلت مين يقوله؟ نعم. قالت تقول صديقتي، تثبتوا. طيب. تبينوا صديقتك، ما في دليل قد زوجك. نعم. قبل هذا الدكتور مهم عندي، مثل حالة أم غصون أو حالات اللي قلتها قبل قليل، حينما يكون الزوج ينام كل ليلة عند زوجته قائم بواجباته بأولاده، أليس هذا معناه في محبة لك؟ وليس ولا توقع يعني المعطيات والنتائج تخالف المواصفات اللي أنت تقولينها عن أن صاحب علاقات وصاحب خيانة وصاحب خروج وطلعات، هو ينام عندك. هذه نصف محبة شيخ، وليست محبة كاملة. ما فيش كلي، بس هي تعطيني أنا كزوجة أطمئنان أن الشك اللي عندي هذا غير صحيح. ليس بالضرورة شيخ، يعني أحيانا قد يكون هذا الرجل يفرغ عاطفته في الخارج قبل ما يدخل لبيت زوجته. ما الذي جعله يصل لحد هذا إذا ما وجد شيء داخل البيت؟ لا ليس بالضرورة. أحيانا الإنسان ممتلئ، عبث الشيطان به، يعبث الشيطان به فيدخله في هذا العالم العياذ بالله. لكن مع هذا عندما تجد المرأة مثل هذا الأمر ينبغي أن تمارس دورها كزوجة. تدري عندنا مشكلة كبيرة في نظري، وهي مفهوم الزواج اختلف. مفهوم الزواج قبل 30 سنة 40 سنة كان ماذا؟ تحمل مسؤولية، الزوج والزوجة في المزرعة، القيام بالواجب في داخل البيت. أبدا، لأنه أصلا كل الناس قائمة بواجبها الشرعي، المهاجم مهاجم وحارس حارس. صح. الآن ما الذي حصل؟ الأزواج أصبح مفهوم، خاصة الشباب الجدد الآن، أصبح مفهوم الزواج عندهم رومانسية عاطفة. ولذلك طلعت عندنا كتب ليالي هندية وليالي روسية وليالي مدري إيش وليالي كذا، وفقدنا الأساس الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول، فالرجل مسؤول والمرأة مسؤولة والخادم مسؤول. إذن الحياة الزوجية جزء منها مسؤولية، ومن هذه المسؤولية القيام بالواجب الشرعي تجاه هذه المرأة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بحبه لعائشة، مع عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يتمادحان، تمدحه ويمدحها، وتقول له والله يا رسول الله إن العرق الذي ينزل من جبينك ليصدق عليه قول أبي ذؤيب الهذلي، وتذكر له بيتين شعر. ماذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول والله يا عائشة ما فرحت بكلمة، ما سررت بكلمة سروري بهذه الكلمة منك. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في نوع من التبادل، بذل المشاعر، ليس معناها القرب. بعض الإخوة ما شاء الله في داخل البيت لا يخرج، بيوتي، لكن أنا لا، أو بيتوتي، أنا لا أريد بيتوتي فقط، لكن مع جدا حبا، كلمة. طيب. جميلة. طيب دكتور، في سيل من اتصالات، أنا عارف الوقت يعني قد عندك عناصر. طيب خلنا نأخذ الأخوات معنا. أم خالد معي، أخوي تركي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي أختي. أشكرك يا شيخ على هذه الحلقة، كان موضوعها جدا جميل. أشكر الشيخ اللي معك الدكتور، بس أنا كان عندي استفسار واستشارة في نفس الوقت. أنا كان نفسي أستشير من زمان، بس لما أخذ أرقام الشيخ مثلا من الإنترنت أخاف أن يكون أحد بيعبث أو بيلعب، يعني شباب بس مثلا. لماذا الشيوخ بس؟ قد يكون ترى طبيب نفسي اجتماعي، يعني مو فقط كل شيخ تجد عندها الإجابة. وده صحيح، ممكن يكون، ممكن يكون أي يعني استشارة زوجية، مو لازم يكون شيخ. أحسنتي. دكتور نفسي، طبيب يعني. طيب. متخصص في علم اجتماع. طيب تجدين أرقام وتخشين وتخافين؟ لا أنا ما يعني أشوف الأرقام أتمنى إني، بس أخاف ما أقدر. أخاف إن يكون أحد بيعبث أو بيلعب ويعني أقع في مشكلة صح. يعني ما بدي. طيب الأسماء هذه اللي شاهدتيها ما كان فيها اسم معروف؟ أكيد واحد معروف. أتمنى كنت أتمنى أكلم الشيخ الدكتور غازي الشمري. طيب لو كلمت الدكتور غازي مثلا ستعرفين صوته، لأن يعني صوته مميز من 100 صوت. أخشى إن يكون أحد يعني أخاف، أتمنى إن مثلا تحولوني على الكنترول أخذ رقم من يعني أكون متأكدة من الرقم. أبشر أختي إن شاء الله. في غير في سؤال ثاني يا شيخ. تفضلي. أنا في حياتي الزوجية يعني تزوجني كثير من الخطوط الحمراء اللي بتقولوها مثل الصلاة وأشياء كثير، لكني عندي أطفال ولا أم وما بدي يعني ماني عارفة كيف أصلح حياتي. طيب يعني أنت ما توصلتي حتى مع مراكز استشارات آمنة مثل مركز أبداً آسيا أبداً مثل؟ أخشى أخاف إنه ما أدري ماني ما لا أختي عارف. عفوا مركز آسيا مركز نسائي نسائي هناك مراكز أخرى فيها نساء، وأنا أشكرك الحقيقة على هذا الخوف وهو خوف محمود أحيانا، لكن خذي موقع استشارات مثلا، موجود مواقع استشارات في الإنترنت، ادخل على الموقع اكتبي مشكلتك. موقع صفينة حق الشيخ غازي الشمري، بس في نفس الوقت انا اخشى اخاف من يعرف اخاف من الانترنت انه في كثير بيلعبوا يعني. اختي الكريمة ما اكتبي ورقة ورقتين في مشكلتك يرد عليك المستشار بعد يومين ثلاثة ايام. شوفي يا ام فهد، عندك حلول امن، عندك المستشار امن، عندك آسيا امن، يعني في عندنا احنا كذا، وترى نحن في بيوت مطمئنة يعني في الجوال يعمل ترى على مدار 24 ساعة، ممكن ندلك على مواقع جيدة أو على هواتف. وذلك هو سؤالنا اللي سألنا عنه في الحلقة، جمعنا أكبر عدد ممكن الآن من أسماء وأرقام المستشارين ومراكز الاستشارات الآمنة التي سنعطيها كثيرا من الناس، وهذا ما نحبه. طيب معلش يا شيخ، بس كنت انا بقول انه برضو انا الموضوع اللي طرحت انه انا في حياتي كثير ما اتجاوز من حركي، انا لا ارغب طلاق مع اني يعني تشبه منفصله يعني. طيب. بس عايشه في نفس البيت وخاف على ابنائي يعني. طيب يقولون لاجل عين تكرم مدينه صح؟ طيب ام خالد سنتكلم عن النقطه هذه لاجل الاطفال، شكرا جزيلا. اخذ اتصال جديد من قصيم اختنا ام فهد، السلام عليكم. أنا شيخ عبد الجبار. أهلا وسهلا أمي، تفضل. الله يحفظ عمرك إن شاء الله يوفقك الدنيا والآخرة. آمين. حنا يا أخوي أرجال مثلا اللي تزوج أخوي ويحب امرته ما تروح الحرمة تعيش معه، والله صدقني يا شيخ عبد الجبار، والله يا أخوي يذله ويحطه بالبيت، هي تروح تروح يقول بس أحط أسجل وهو غني، راح أسجل في الجمعية، راح أسجل في الضمان، راح أسجل وهو غني، وحرمته هذه لعبة تنبه لعبة سنترنج، ويخليها تكلم عليها ويكلمون عليها عياله، ويقول يا بنت يلي ملابس يلي مدري وشلون، وروح أجيبه رجالي مدري ايش يسوون، بس يا أخي هذا مشلون رجال شيبان يسوون هالسوايا ما يخافون. طيب الله رب طيب العالمين. هذا متزوج زوجة رب العالمين يا شيخ، والمرت اللي تزوج تاخذ معه يحب امرته يروحون يتهاوش هو وياهم انه راح يتزوج يبي يبي شو اسمه يبي يعني الله. ام فهد امي يعني اللي انت تقصدين يتزوج زوجة ثانية؟ طيب يعني هلا ام فهد ومتهاوشهم معهم. طيب ام فهد لحظة اللي تزوج على زوجته يعني ما يحب زوجته الاولى؟ لا يحبني اخوي. طيب. يحبهم بس ابيهم مكرابه، هم اللي يروح ياخذ وحده مطلقه، هم اللي يدري يقول انت مطلقه. يعني لحظه هذه ام فهد الثالثه يعني؟ ايه. طيب انت مطلقه حقبي، وانت هم يلا يحسر به، هم انت تروح تروح للمحكمه تطلب طلاقه تقول مالي ومال المشاكل. هذه ايهن يا ام فهد، الثانيه ولا الثالثه؟ من هي؟ هل هي راحت للمحكمه اللي حسر بها؟ الثالثه الثالثة وحدة عجوز ووحدة يعني وصف وهو يصغر منهن. طيب ام فهد هي مطلقة من قبل، وهو راح ياخذ وحدة مطلقة من قبل يروح يقول لي انت مطلقة. طيب. وحريمه يجي يقول انت مطلقة، انت ليش شبيبة انت مطلقة. طيب من هذه راحت المحكمة خلص طلاقة واستراحت وراحت يا اخي منهم. طيب ام فهد الله يرفع قدرك، ووصلت الفكرة ونتناقش عنها، شكرا جزيلا. اخذ اتصال جديد معنا الشيخ ابراهيم التويجي من المجمع، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو رأيك شيخ إبراهيم في كلام أم فهد؟ ما شاء الله انطلقت علينا وعليك التعليق. الله يجزاك خير. أحييك يا دكتور عادل وأحيي الشيخ علي جزاه الله خير، ونشكركم على الجهود المخلصة إن شاء الله. جزاك الله خير. الحقيقة أنا بودي أن أهمس في كل أذن زوج وزوجة، وقد سميت هذه المداخلة متى نقف عند الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء بين الزوجين لا يمكن أن يقف لديها أو عليها الإنسان أو عندها إلا إذا يعني كان لديه بعض النقاط التي سأريدها، وإن كانت ليست مستوفية للموضوع كاملا، ولكن ما يعني يأتي به الإنسان لعله يكون في كفاية. فأقول الأول لا بد أن يكون الإنسان عندما يدخل عش الزوجية سواء الأول أو الثاني أن يكون هذا العمل الذي يدخل إليه هو عبادة لله سبحانه وتعالى، ليس أمرا مجرد تجربة أو مجرد يعني، هي عبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة كما يعرف الجميع لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فالعمل عندما يكون خالصا وصوابا على سنة رسول الله مقتديا برسول الله في كل ما يقول ويفعل، فإن هذا الإخلاص يقوده إلى الوقوف عند الخطوط الحمراء. كذلك الأمر الثاني التقوى لله سبحانه وتعالى، عندما يجعل الإنسان في هذه الزوجة التي عنده والزوجة التي تجعل الزوج الذي عندها يجعل بينه وبين النار وقاية في هذا الأمر، يتق الله سبحانه وتعالى فيما يقدم عليه من كلا الزوجين، فإن هذه التقوى ستقوده بإذن الله إلى الطريق الصحيح. الأمر الثالث وهو قضية يعني وهو حقيقة يعتبر مفتاح لكل بيت زوجية يريد أن يتخطى الصعاب وأن يكون مستمرا في حياته الزوجية حتى الممات، هذا المفتاح ذكره الله جل وعلا في قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فإذا تحل الإنسان بالصبر والعفو فإن الصبر والعفو سيقوده، وهو عده الله سبحانه من عزم الأمور. الأمر الثاني والأخير قضية الحب، عندما تنعدم من البيت فإن الإنسان لا يستطيع أن يقف عند الخطوط الحمراء. الحب يعني جعله الله بينه وبين عباده، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلقه حتى على جماد لما قال هذا الجبل نحبه ويحبنا، فإذا كان هذا على جماد بين الزوجين من باب أولى. نعم. الأمر الثالث والأخير يا شيخ، هذا الرابع، هل يرضى الزوج يعني لو تفكر الزوج هل يرضى على يعني هذه الأذية أن تكون على ابنته عندما تكون مع رجل آخر، وكذلك الزوجة هل ترضى على ابنها مع زوجته أن يحصل بينهم مثل ما يحصل بينها وبين زوجها. طيب. أخيرا يا شيخ عادل، في حلقة ماضية وهي حلقة مراجعات أنا أذكر أحد المداخلات وأظنها مداخلة أو مرسلة رسالة، وقالت أن بينها وبين زوجها مشكلة في المحكمة وأنها تعاني من مماطرة الزوج، فما أدري هل تذكرت تقريبا صح اتصال الظاهر. أنا حقيقة كنت أريد أن أداخل تلك الحلقة ولكن لم يحالفني الحظ. فيه أمر يعني أود تبيينه للمستمعين والمستمعات، أن يعني في المحاكم يعني بعض القضاة هداهم الله تجد أنها يعني ما يعني يحزم مع ممن لا يحضر للمحكمة بحجة أن هذا يعني يشمل نظام المرافعات وكذا، لكن الدولة لم تقصر، يعني وزارة الداخلية قد عمم التعميم في عام 1427 بأن أي مماطل للحضور للمحكمة يتم إيقاف سجله المدني. وإن أردت أن أعطيك الرقم التعميم والله على كل حال أنا عندي ملف جيد لا بأس به، موضوع يخص في المحاكم الشرعية، بس المشكلة تبقى محاكمنا الشرعية والقضاة خط أحمر. آسف أنا آسف إني أقوله، أنا والله يعني أتمنى أن يطرح بعض المواضيع، لكن حبي وتقديري لأصحاب الفضيلة القضاة أنهم يتحملوني، لمثل ما قلت يعني الموعد بعد 4 شهور لما تيجي وهي على أعصابها وهو بعد، ثم تتفاجأ ما يبت في القضية. أنا أقول يا شيخ عادل بعض القضاة يعني في بعض المحاكم تجد أنه يعني يمارس هذا التعميم لكي ينصف الخصم، وبعضهم لا يمارس. نعم، والتعميم ترى موجود لدينا، نحتاج إلى مدونة قضاء. أتمنى أن الجميع يتفهم المراد واللبيب بالإشارة يفهم أنا بهذا. نعم شكرا جزيلا. أخذ اتصال من جدة أخونا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، تفضل الشيخ. طيب إن شاء الله مساك عليك وعلى المستمعين وعلى الأخوان كلهم جميعا. وإياك. الله يبارك فيك واشكر البرنامج القائمين عليه وكلكم في البرنامج. فضيلة الشيخ أقدر أكلم فضيلة الشيخ؟ هو أنت على الهواء، لا تفضل. الله يبارك فيك الشيخ. في مشكلة عائلية حصلت بيني وبين زوجتي وكذا. الحقيقة يعني ما نعين الاتصال عنها وعني، ما أدري كيف يعني أسباب عائلية كذا. يعني أنت الآن لا تتواصل معها أبدا؟ لا والله الآن خلاف 4 شهور، الآن معنا الطفل خلاف 4 شهور. وماذا يطلب الأهل منكم؟ نعم. او منك بالضبط انت اهلها، ماذا يريدون منك؟ لا ايش السبب يا اخوي محمد؟ والله اسباب عائليه، ويعني قد تكون اشياء خاصه، لكن خاصه لا، اذا هي خاصه خل التلفون في الكنترول وسنتصل بك. مو مشكله. أيوة. نحاول. بس عفوا قبل ان تغادر، ما بحثت عن مركز استشارات ولا مستشار ولا شيء؟ حاولت انا 4 شهور الان اعاني من الموضوع هذا. ولا وجدت رقم تستشير؟ لا والله. موجود يا اخي في جده، ياخذون الاخوه رقم. مركز موده. مركز موده طيب، بس موده ما يكفي يا ناس. والله اسمع، انا انادي بهذا في هذا المكان جميع الاثرياء ويعني رجال وسيدات الاعمال، انفعوا مجتمعكم. هذا اخونا محمد، كم لك يا محمد؟ 4 شهور. نعم. وانت تبحث، وفي ناس لهم سنتين وثلاثه يبحثون عن مستشار امين ما وجدوا. نسال الله ان شاء الله يرفع عقابه. انا والله شارب رحم. سأتواصل معك. الشيخ محسن العداوي معنا الآن. لا بس. تبغى نمشيه ولا نأخذها؟ لا ضروري عبد الدكتور. الدكتور السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حطيتك ورقة ضغط على الشيخ. الله يبارك. تفضل شيخ، الله يرفع قدرك. حياك الله يا دكتور. بس ترى هذا يعني عربون تعارف، والضيافة إن شاء الله في مكان في الاستوديو إن شاء الله. ضروري ضروري دكتور. تفضل. شرف لنا والله نسام في هذا البرنامج الرائع، الله يبارك فيكم. الشرف لنا يا دكتور، تفضل. تحياتي لك دكتور عادل ولضيفك الكريم. الحقيقة هناك يعني 3 أو 4 نقاط ودي أداخل بها، الله يبارك فيكم. تفضل. النقطة الأولى، حقيقة نحن مجتمع مسلم تضبطه قوانين شرعية وأحكام وأدلة، فيعني الثقافة الدينية ومعرفة أحكام وحدود الطرف الآخر وعلى ماذا نقف أمر مهم جدا في بقاء هذه الخطوط الحمراء واضحة أمام الزوجين. طيب دكتور خليني أسألك، أنا لو تتكلم كلام نظري بيطول الوقت علينا. هل نحن كأزواج وزوجات وكأسر نعرف ما هي الخطوط أصلا؟ صحيح. أعطيك مثال، مثلا الحقوق المالية للزوجة الموظفة، متى أخذ منها، كم أخذ أو لا أخذ. مثال أمر آخر، العلاقة الخاصة بين الزوجين إلى أي مدى يجوز الاستمتاع وغير ذلك. العلاقة بين الأرحام، وجود عيب خلقي أو إذا صح التعبير استغفر الله، وجود مثلا مشكلة في اللون أو في القامة، في القصر، في الطول، في الشكل. من يعطيني هذه الخطوط الحمراء دكتور؟ ما في حد يعطيني إياها، تزوجت وبس وانتهيت. هذا الواجب يعني، برامج التدريب. وين التدريب؟ تدريب كم يمثل يا دكتور؟ صحيح صحيح، تحملني شوي يعني، أنت منا وفينا يعني. طيب الشيء الثاني، يعني انت مع ضمن البرامج، انا الان قد انا امامك الان اعترف ان هذا الان السنه الخامسه لبيوت مطمئنه. نعم. والله ما جاء في بالي بطرح هذا الموضوع لولا الله ثم الدكتور علي. نعم. قال يا اخوي يطرح الموضوع، قلت خايف من الناس انا يبلشوني. قال اخوي ما عليك من احد، هذا موضوع جدا حساس. صحيح. لماذا نحن يعني نخاف ونخشى من هذا الموضوع؟ أنا أعيد وأكد أن يعني مثل هذا الموضوع مهم جدا، ونحن في مراكز الاستشارات تعرض علينا قضايا كبيرة ومتعددة ومباشرة، وحلها بسيط جدا، في قضية الوعي، في قضية العلم، في قضية الفتية. صح. ولا تنسى دكتور عادل أن الحمد لله مجتمعنا نأخذ المعلومة من أكثر من طريقة، المنهج في المدرسة هنالك جزء. والله كلام الشيخ دكتور كلامك في محله. نعم. اليوم أحد الناس الأخوان يحدثني عن قصة، يقول أن زوج بنتي حصل بيني وبينه سوء تفاهم، لنا الآن قرابة 1.5 سنة الآن ما ندري وينهم. يقول ما أدري هم في الرياض، في جدة، في الطائف، أنا ما أدري. شاهد الموضوع، يقول استشرت مستشار. إيش قال له؟ قال واحد اقترح عليه يبلغ الجهات الأمنية ويرفع الشكوى. الشاهد قال يا أخي أنا أعلمك، أنت معك سجل المدني حقه؟ قال لي قال روح للمرور وشف له مخالفة ساهر، شف أقرب مكان خالف فيها تبي تلقاه، هو في الرياض ولا في جدة وفي مكان. في مثل ما قلت في أشياء تغيب على الإنسان، لكن المستشار حاضر الذهن فيعطيك العلاج ويعطيك الوصفة، ولا تصدقها أنها سهلة. مثل ما قلت قبل قليل نرى مشكلة كبيرة لكن حلها سهل. دكتورنا ودي بكلمة ختامية عشان بس أنا ودي أذكر نقطتين سريعتين. الأولى منهم في قضية أخرى غير الحقوق الشرعية، وهي أنا أتوقع أنها بعد نفسي ثقافي، بمعنى الموازنة بين أن الأمر خصوصي خاص بالطرف الآخر أو خط أحمر، وبين أنه حق من حقوقي. يعني أحيانا الربكة النفسية إن صح التعبير، مثلا ضعف شخصية الرجل أو وجوده على في إدمان مخدرات. بعض المخدرات يسبب شكوك مثل حبوب الكبتاجون وغيرها عندنا في المنطقة الجنوبية القات، وما يسبب شكوك في الزوجة وحركاتها وغير ذلك. فأنا أرى الوقوف على هذه القضية وأن رؤية البعد النفسي للطرف الآخر، ما الذي يضير كما ذكرتم بارك الله فيكم، ما الذي يضير أن زوجتي لها خصوصيتها، لها حريتها في المال، لها صديقاتها في أشياء لا أطلع عليها. إذا وصلنا لهذه الدرجة من الثقة كما ذكر الأخ أنه يعطي زوجته الأرقام، أو هذه الدرجة التي ينبغي، كلما زادت ثقة الشخص بنفسه أولا والطرف الآخر ثانيا سوف نتجاوز كثير من هذه الأشياء. شكرا دكتور، الله يعطيك العافية. شكرا. آخر اتصال معنا، لا نريد غيره ولا بعده. الدكتور عفوا الأخت أم يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا شيخ عادل. الله يعطيك العافية. الله يجزاك خير. أنا زوجة ثالثة وأحب زوجي وأحترمه يعني وغير عليه وكذا، بس بنفس الوقت ما هي بدني بنفس الشعور يعني ما هي بدني بنفس المشاعر اللي أنا باذله يعني وأعطيه وكذا. أحيانا تصير مشاكل بيننا، وأحيانا هو اللي سبب المشاكل ولا يعترف إنه هو الغلطان، يحطها على راسي أنا يعني. والشيء الثالث الله يجزاك الجنة، يعني دائما يعني يحطمني لا تكشخين لا تلبسيني، تطلعت يعني كرهني خلاني ما أطلع لأحد. وأنت زوجة ثالثة في زواج معلن؟ أيوة هي. أنا زوجة ثالثة يعني ما إذا كشخت أو لبست أنت تدلعين نفسك وأنت كذا وأنت كذا تكشخين لا تلبسين. يمكن يعني يمكن بيئته كذا، طبيعته كذا. أم يوسف سم؟ يمكن طبيعته بالشكل هذا، هذه الطبيعة اللي تعود عليها. بس يعني الرجال يعني يحب زوجته تكشخ وتلبس، واحب نفسي يعني ودي اكون نفسي نفس يعني اي وحده تكشخ. سنناقش هذا الموضوع. شكرا جزيلا يوسف، الله يعطيك العافيه. دكتور انا قلت علي، انا قلت للكنترول هذا اخر اتصال، هذا يقول من المخرج بداخل معنا محمد الشريف كاخر اتصال. اخوي محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انت دخلت بالواو، تفضل. الله يحفظك، جزاك الله خير. جزاك الله خير. شيخ عادل، أول شيء أشكرك وأشكر الشيخ علي، أسأل الله عزيزي لكم التوفيق. الحقيقة الخطوط الحمراء مشايخ أنا أرى أنها تختلف من أسرة لأسرة. يعني مثلا عندنا في بعضنا مجتمع كروي، حقيقة عندنا المجتمعات الكروية من أكبر الخطوط الحمراء وأكثرها أن ينال الرجل من أهل زوجته أو الزوجة من أهل زوجها. هذا يعني يعتبر مصيبة عند كثير من البيوت. الحقيقة أنك أحيانا على بعض المشكلات الزوجية بين الزوج وزوجته تجد المشكلة كل ما فيها تخرج من بيتها، لأن زوجها يعني قال لها مثلا أخوك مدمن مخدرات، هو فعلا مدمن مخدرات أو عنده مشكلة. فالشيء اللي يجب أن يتنبه له الأزواج حقيقة أنه أهل زوجته وأرحامه في المقام الأول، ثم أنه خط أحمر لا يحق له أن يتجاوزه أبدا. وكذلك الزوجة لا تمس يعني أهل زوجها بأي شيء من السوء، بل يذكرونهم بالخير، وإذا كان في أي شيء للمناصحة يكون بطريقة سرية. هذه النقطة. النقطة الثانية شيخ، في موقف حقيقة أخير بس أذكره. يعني احد الشباب حقيقه تزوج وفي بدايه زواجه، لكن اعود الى كلام الدكتور علي شبيري في البدايه انه الدين هو الخط الاحمر. حقيقه هو شاب متدين وامراته متدينه وكانت طالبه في الكليه تدرس، جاءها اتصال، كانت تذاكر في ليل وهو نايم، جاءها اتصال من احد العابسين يعني، فصحى الزوجه من المنام في بدايه زواجهم، قالت يا فلان هذا رقم جاني اتصال على التليفون الثابت، انا ما ادري حقيقه ايش اللي صاير. صد عليه فوجد احد العابسين، ثم سبحان الله تواصل معه وكان هداية هذا الشاب على يد هذا الرجل. ايش السر هنا؟ السر هنا يا اخوة انه هؤلاء قام بيتهم على الدين، يعني شاب متدين وزوجته متدينة وهي فاهمة وضعها في الحياة. الى الان لهم اكثر من 13 سنة متزوجين، اعرف هذا البيت جيدا، ما بينهم اي مشكلة بفضل الله تعالى. الخطوط واضحة والمداخل والمخارج واضحة. نحن نحتاج الى تقعيد هذه المسألة في بيوتنا، تسخيف بناتنا وتسخيف ابنائنا وتعليمهم دين الله عز وجل. هنا لابد من الإضافة إلى مراكز الاستشارات اللي أنا أرى أنها فقيرة جدا البلاد، لمراكز الاستشارات فقيرة معدومة، مراكز الدعوة والتوجيه والإرشاد والنصح. شكرا لك أخوي محمد، شكرا. نكتفي بهذا القدر من اتصالاتكم ونؤجلها إن شاء الله إلى حلقات أخرى ليس إلى هذه. دكتور علي، ما عندنا تعليق كثير إلا على أم خالد يهمني. لا خلي نبدأ شيخ من آخر مكالمة، مدام قضية انتهينا مدام فيها واو، فخلي الواو أيضا يشتغل حتى في الرد عليه. من حيث انتهينا تفضل. يعني الأخ محمد بس اختصر قدر الإمكان اللي في عندك. لا اختصر، لا أنا مدام جيتك ما راح اختصر، بأخذ نصيبي منك. الحقيقة تكلم على خط أحمر وهي مسألة الحديث عن أهل الزوجة أو العكس. هذه مهمة. نعم، الحديث عن أهل كل واحد ينبغي أن يكون بأدب وبأسلوب حسن، خاصة الحديث عن أم الزوج. يعني في الغالب هي المشكلة يقع الاحتكاك بين أم الزوج والزوجة، ومن ثم ينبغي أن تنبه المرأة بأن أعظم حق على الزوج هو حق أمه قبل حق زوجته، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما هو أعظم حق على الزوج قال أمه، وما هو أعظم حق للزوج يعني على الآخرين قال زوجته، يعني لها عليها حق عظيم لهذا الإنسان. لذلك نجد أن هناك نفرة الآن بين الأسر بسبب هذه الاحتكاكات التي أحيانا قد تبدأ من ليلة الزواج، يحصل بينهم نوع من الاحتكاك ثم نفرة بين الأم والأم وتقع بينهم بعد ذلك. نعم، ولهذا نحتاج إلى حسن العلاقة فعلا مع أهل الزوج والعكس. ومن الوصايا التي ينبغي أن تنبه عليها الأخت هي وكذلك الأخ الاندماج مع الأهل. أحيانا قد يتوافق طيب لا بأس يعني في نوع من قدر من المجاملة والقيام بالحق للطرف الآخر ينبغي أن لا نتنازل عنه، أما الهجر والبعد مطلقا عن البيوت هذا غير صحيح، هذا ليس منهجا شرعيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم سواء ذكر أو أنثى، فهناك قدر واجب ينبغي أن يؤدى للطرف الآخر. الأمر الثاني عدم تصعيد الأمور مع أم الزوج، يعني أحيانا تحصل مشكلة بين الزوجة وأم الزوج فتصعد هذه القضية، فما الذي يحصل؟ يصبح الرجل الآن في المنطقة في منطقة وسط، إما أن يفاصل هذه وإما أن يفاصل هذه، فهذه لا شك أنها مصيبة كبيرة، ولهذا هو سينصف أمه على زوجته، وإن أنصف العكس الزوجة على الأم فإنه قد وقع في محظور شرعي. أيضا من الأشياء التي أنبه عليها الأخوات وهذه لها علاقة مهمة بموضوعنا، من الخطأ أن تشكو المرأة زوجها على أمه ولو من باب الاستشارة على أمه، تستشير بأي طريقة. ينبغي أن يكون الزوج أن يكون الابن عند أهله رايته بيضاء متعلم. لا تشوه أبدا بأي إساءة، ثم هو ابنها، ثم هذه في الأخير هو ابنها وستحرص عليه وتحترمه، بل هي إساءة مبطنة للأم تلبيتي. أصلا لو ربيت صحك ما كان حصلت مثل هذه الإشكالات. لهذا نقول المجاملة، الثناء على الأهل وطيبتهم، أيضا لا تسيء إلى أهل زوجتك ولو كنت أنت مستاء منها. من الأمور أيضا في والله بعض الأسر يا أخي تدمر بسبب توافه الأمور، وتعجبني حكمة يقولون فيها المنتصر في الصغائر مهزوم، اللي ينتصر الأشياء التافهة مهزوم. ولذلك الأحنف بن قيس وتنقل عن معاوية أنه قال العقل ثلاثة أثلاث، ثلثه فطنة وثلثه تغافل. الحياة لا تدوم بالتغافل، بعض الأخوات حساسات لدرجة عالية وكذلك الأمهات، فنجد أنه في جلسة في آخر الأسبوع ولا في استراحة ولا في مناسبة ولا أي شيء تجد أنها حساسة، مجرد ما يحصل موقف أو لمز لنوع الكيك الذي جاءت به أو الحلا أو الأكل أو كسل مثلا في الاستراحة نبدأ نسيء إليها. لا شك أن هذا غير صحيح، التجاهل راحة، التغافل نعمة من الله عز وجل الإنسان. ولذلك ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. أنا أسمع بعض الأخوات في أثناء الاستشارات يقولون نحن سكننا معهم شقتي فوق ولذلك في احتكاك دائم يومي. نقول ليس هناك إلا خياران، الخيار الأول إذا كان هناك من يعني في ظروف أحيانا لبعض الأمهات ليس هناك أحد يرعاها إلا هذا الإبن، ما يجوز له يتركها، هذا شرعا لا يجوز له أن يتركها، فلهذا ليس لها إلا حل واحد عندئذ الصبر، ولو ما في خير لأهله ما في خير لأهله. نعم طيب وتعينه هي على هذا. لو تحدثنا عنها بيطول المقام، بس أم خالد وضعت يدها على إشكالية، بس أريد رأيك لكونك يعني تشرف على الدورات التدريبية وفي الاستشارات، الشح الموجود بل الانعدام في مراكز الاستشارات. والله أنا متفائل شيخ عادل، متفائل من يوم عرفتك. لا متفائل من الواقع الحقيقة الآن. من يفعل هذه الاستشارات؟ تغير كثير. من يفعلها؟ أنا أشكر من هنا وزارة الشؤون الاجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية عندها أرقام خاصة. المشكلة ليست في الوزارات ولا في المراكز، المشكلة في الناس. الناس يريدون رقم، تتصل على ثنتين من زميلاتها قال والله ما نعرف، انتهى الموضوع، أغلق في وجهها. مو صحيح. طيب ثقافة المقابل، لما مركز فلان يأخذ 200 ريال شهريا أو سنويا أو 300 ريال، مقابل يعطيك رقم ويعطيك ملف ويعطيك كذا، متى ما تستشير تتصل تقول رقمي 780. هذا جيد. الحقيقة هناك مراكز استشارية رأيتها في أكثر من بلد أوروبي وغربي عندهم هذه القضية، بل أكثر من هذا أنه يأتي الشخص المستشار إلى البيت، وتعرف بحكم أنه أجواء هناك يعني غير منضبطة، فيجلس معهم أسبوع ويقيم الأسرة بالكامل، تعامل أب وأم وزوجين وأبناء، حتى يخرج بعد ذلك بصورة نمطية لحياتهم اليومية ويعطيهم بعد ذلك الاستشارة. مشكلتنا أن الاستشارات عندما تأتي تأتي مبتسرة يا أخي الكريم. لذلك بعض الأخوات يقول والله أنا اتصلت على فلان وجربت الحل الحل كذا. إذا أردنا حلا صحيحا ينبغي أن نقدم معلومة صحيحة، معلومة صادقة، معلومة غير مجتزأة، لأنه أحيانا نعطيها الشيء الذي يناسبنا وندوس على الطرف الآخر ونقول والله إحنا قدمنا كذا. لكن في مراكز الحقيقة على مستوى المملكة الآن بدأت تزيد بشكل كبير جدا، في الرياض، في الدمام، في الأحساء، المجمع الأخ اللي اتصل إبراهيم تويجري في المجمع مركز متميز جدا، مركز أسرة ما شاء الله من أفضل مراكز. طيب بالنسبة باختصار ماذا تقول في نبش الماضي وماذا حصل في الأيام الماضية قبل الزواج؟ لا لا أنا هذا له شقان شيخ، بمعنى له شقان، يعني أحيانا خط أحمر هو تحصل بلا شك تحصل مشكلة بين الزوج وزوجته، تمام، حلت هذه المشكلة، انتهت بأي طريقة من الطرق، ما الذي يحصل؟ أنه بمجرد ما تحصل مشكلة ثانية بعيدة عن الأولى نأتي ونقول أصلا في السنة الماضية سويت كذا وكذا، الشيء الذي يحل وتحدث عنه ينتهي، هذا ملف يحرق نهائيا، هذا في حياتنا الزوجية. أما ما قبل الحياة الزوجية فإن الحديث عنه لا يجوز شرعا، فإن الله تعالى ستير، فإذا ستر العبد فلا ينبغي أن يكشف ستره عليه، ولذا وقعت هي في أخطاء، وقع هو في أخطاء، لأنه أحيانا يكونون في ليلة حالمة وجميلة ورائعة فتنفتح نفوسهم الحديث مع بعض، ومن ثم يبدأون بفتح ملفات في المرحلة الثانوية ولا الجامعية ولا كذا وتحصل مصيبة. هذا لا يجوز شرعا، شيء من الماضي بمجرد أن حصل هذا العقد يلغى كل شيء سابق. طيب المزاح بين الزوجين أمام الآخرين مما يؤدي لا سمح الله إلى ساءة الظن أحيانا، بل هو الأساس، أليس خطا أحمر كذلك؟ المزاح الثقيل في خفيف يعني لا، أحيانا المرأة دائما تحب أن تكون صورتها رائعة عند أهل زوجها مثلا أو العكس، فيجلسون في مجلس يدخل عليهم الأستاذ، فلما يدخل الأستاذ هو الزوج، الزوج أيوة، يقوم يعلق عليها أمامهم يعلق عليها أمامهم، يعلق على مكياجها، يعلق على تنورتها اللي ما شافها لأنها لبست عباءة وطلعت ركبت السيارة، فيقوم يعلق عليها. هذا العيار الثقيل ينبغي أن تكون صورتها جميلة، عنده بعض الملاحظات، إذا خرج بعد ذلك تحدث معها بكل أدب وذوق ولمدح. أي نعم، يعني أحد الإخوة تزوج فتاة وأبوه أكرمها، أكرمها، أكرمه هو وزوجها بريال، وقال إحنا اشتريناك أخرى، فكان هو كل ما يمزح معها في البيت أم ريال أم ريال أم ريال أم ريال، وهذا ليس تنقيصا من فعل الأب، لا شك أنه عمل مشرف، لكن الذي حصل أنها رجعت لبيت والدها فأجلس البنت عنده، ثم استدعى هذا الزوج عادة أهلي وقال تعال بأهلك، ثم قال له تريد زوجتك مهرها 300,000 ريال. فتأدب هذا الإنسان، هذا من المزح، عندما يكرمون الناس ويدخلون بيتهم تمام ويزوجون بنتهم هذا شرف كبير يحتاج الإنسان أن طيب. أن يحرص عليه. قضية روائح الكريهة الموجودة عند بين الزوجين قد تكون خطوط حمراء كذلك، يجب أن يتنبه لها الزوجان. هو الشاعر يقول والعين ولا الأذن تعشق قبل العين أحيانا، ونقول والأنف تعشق قبل العين أحيانا، أن أنتقوا أفواها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبكار، معنى أن قضية الفم قضية مهمة. ويعني بعض الإخوة لما يأتون في ليلة زواجهم يقول له اذهب إلى الصيدلية اشتري شرائح، والسبب الزوج والزوجة ترى نجهل بعض المنتجات في الصيدليات، معنى مثل ما قلت مهما وكلها 10 ريالات، لكن ما الذي يحصل؟ الزوجة في ليلة الزواج تمام جالسة على الكوشة من الساعة 9 إلى 1 5 ساعات وهي جالسة غير الفم، ما تتكلم هي، الزوج يتكلم، لكن مع هذا في نوع من التغير. فلهذا يا أخي الكريم مسألة رائحة الفم والنفس هناك أشياء كثيرة لعلاجها لمن كان مبتلى بهذا الأمر. زوجة عبد الملك بن مروان رحمه الله لما أخذ التفاحة وأكل منها، ثم لما أكل منها قضمة أعطاها لزوجته، فأخذت السكين وأزاحت مكان الأكل، فقال لها لما؟ قالت أميط الأذى عنه، أميط الأذى عنه، معنى أن الرجل أبخر، قد يكون بعض الناس ذكورا أو إناثا أبخر، لذا خاصة في الليالي الأولى في الأيام الأولى احرصوا على أن تكون رائحة النفس رائحة الفم مميزة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيته إلا وهو متسوك، والعلماء لما شرحوا هذا الحديث قالوا حتى يدخل وهو طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم. ويقوم عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة في الصحيح أنه أول ما يقوم به في الليل هو أنه يشوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. فحبذا شراء شرائح بسيطة، هذه الشرائح نحن نستخدمها في اللقاءات، لقاءات التلفزيونية والإذاعية، تضع هذه الشريحة معك ساعة ساعتين تكون رائحة الفم جميلة ورائحة النفس أيضا. والأنف تعشق قبل العين أحيانا، هذا مسألة يعني أرجو أن ننتبه لها. آخر الوقت خلاص يعني. لا بقينا 20 دقيقة ما في مشكلة. لا ما بقينا خلاص، أنت تبغى نأخذ 5 دقائق؟ كم وصلنا الحين؟ الآن بقينا 3 دقائق. طيب خلنا نأخذ الثلاث هذه وإذا احتاجنا إن شاء الله. طيب إذن قبل ما نأخذ الثلاث في نقطة ودي أتكلم يعني معك أنا، وهي قد تكون يعني بعض الأحيان عندنا منسية إلى إلى إلى حد ما، لكن يجب أن يكون يعني الزوج والزوجة يتقبلونها بصدر رحب قضية يعني رايح الكريهة أو شيء من ذلك. أنا سؤالي دكتور يعني لماذا يكون في صراحة بين الزوجين في النقطة هذه؟ تقول أنا متضايقة من الشيء هذا، أو هو يقول أنا متضايق، لماذا يكون في مجاملات وعزوف ونوم في المجلس بعيدا عنها أو هي عنه؟ أليس تؤيد هذا؟ أنا أقول يا أخي مشكلة عدم الصراحة هي نظن أننا بصراحتنا سنجرح الطرف الآخر. طيب. ولهذا أقول للأخت وللأخ كونوا لماحين. يعني أحيانا الزوج يكره من التصريح، وهذا منهى الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم كان أن يكره أن يواجه الشخص بشيء يكرهه. فأحيانا يقول والله أشفت اليوم شيء جميل في الصيدلية لرائحة الفم، هي تفهم، ينبغي أن تفهم. صح. الأمر الثاني تحرص المرأة أيضا أنها لا تنام بعد عشاء ابتداء يعني. أي نعم يعني الوقاية خير من العلاج، بس في لكن المصارحة مثل ما تفضل مهم، بس في أخطاء حتى في العلاج. يعني كونك أنت ثوبك عرق مثلا فيه أو أنك تتعطر معناها تزيد المشكلة مصيبة. صحيح. مشكلة ثانية. ولهذا ودك تحط بعض الأشخاص في غرفة عملية. نقول للناس النقطة هذه، ترى لما تكون أنت عرقان وفي السيارة وعندك الطيب حاطة ما شاء الله من سنة جدي وعندك هذا معتك، وبعدين تطيب أنت اللي تشم الآن، لك اصبر 5 دقائق والله إن اللي جنبك ما يطيق رائحته. صحيح. وابن عباس يقول إني لا أحب أن أتزين زوجتي كما تتزين هي لي. هذا غير البصل يقول الأخوان والثوم والكلام. أنا عندي يا شيخ مسألة أخيرة. أنت هي عندك بس أنت اللي ما فتحت مجال. لا خلينا بس نختم بها. طيب نختم بها. ضعف العلاقة الدينية في داخل المنزل، بمعنى خلاص الآن انتهى الجانب العبادي يا شيخ. طيب. لابد أن ننبه عليه أنه كثير من مشاكلنا إنما حصلت بسبب أنه ضعف القرب من الله عز وجل. تجد الشخص مفرط في الصلاة، مفرط في طاعة الله عز وجل، مرتكب المحرمات وكذلك الزوجة، ومن ثم تأتي هذه العقوبة. الأخ يقول نحتاج إلى ساهر، أنت ذكرت ساهر، بس أليست حل؟ لا تدري حل وين؟ ساهر إيماني. لا نحتاج ساهر عائلي في البيت، أنه بمجرد ما يقع الإنسان في خطأ ها يتذكر، وهو عندما نؤمن في داخلنا بمبادئ وقيم نحاكم إليها أخلاقنا وقيمنا. والحياة الزوجية، الحياة الزوجية شيخ عادل جنة وجحيم. وهذه تقول نحن مجموعة معلمات نعاني من خيانات زوجية، تدور تفاصيلها عندنا في مثل هذه الأيام التي يقل فيها حضور الطالبات، وهذه بعد مشكلة لما واحدة تشكي للثانية. ترى لم أقرأ رسائل الجوال، أنا أعتذر لكم لأن الشيخ الدكتور علي ما أسعفنا فيه الوقت. باسمكم جميعا أشكر الدكتور علي الشبيلي عضو هيئة التدريس في كلية الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مشاركته، جزاك الله خير. شكرا لكم أيضا. طبعا الأسبوع القادم إن شاء الله معنا الدكتور خالد الحليبي في عنوان الحب الأسري أو الأسري على حسب المسمى، لا مشاحة في الاصطلاح والمسميات. طبعا ليس صحيح أن الجوال برنامج يتم إغلاقه، له يعمل معنا 0557 35 35 35، يعمل على مدار حتى الأسبوع القادم هو شغال، إن ما ردينا عليكم فاعذرونا يعني، لكن نحن نحاول أن نزودكم كثيرا بالمراكز الاستشارات الآمنة بأسمائها، ونحاول يعني أن نعطيكم الأرقام قدر المستطاع، وأحيانا نحول الجوال على بعض المراكز يعني، فلهم منا حقيقة كل الشكر والتقدير على استجابتهم لهذا المطلب الذي يعني يشرفوننا به. كل الشكر والتقدير لفريق العمل الذي شاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم في التنفيذ، سواء كان في التنفيذ على الهواء أو كذلك في استقبال الاتصالات، في التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ على الهواء تركي الهزاع واستقبال الاتصالات، منفذ الفترة إبراهيم العجلان، مذيع الفترة الزميل محمد المالكي، ومن الإخراج تحية عطرة من زميلنا وكذلك مهندسنا صح التعبير محمد بن سعيد الشمري. تحية مني أنا معد ومقدم اللقاء أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. أذكركم بأن رقم الجوال يعمل 0557 35 35 35، وكذلك الرديف 0507 35 35 35. شكرا جزيلا لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألف مبروك مقدمة للفائز إن شاء الله بجهاز اللابتوب في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة. رسائلكم ومشاركاتكم هي محل اهتمامنا في بيوت مطمئنة، تابعوها في الحلقات المقبلة. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، ودود متواصل وعمل دؤوب. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم الدكتور عادل العبد الجبار. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، إخراج محمد بن سعيد الشمري.